بيجيبوا حاجات كتير، أخباركم إيه؟ برنامج صعب ولا سهل؟ سهل جد والله. مفيش حاجة غميقة خالص. هندرس نظرية هندرس شوية إدارة. ليه؟ لأن الأوديتور الانترنال أوديتور بالذات لازم يبقى أوير بالفكر الإداري كويس، أمال هينتقد إيه؟ فهتلاقي برضو أنا خدت العنوان بتاع الإفشنسي والإفكتفنس وبوسع فيه، أنا اللي بوسع فيه قاصد، على أساس إنه أنا كان ليا يمكن مرة بعت لهم قلت لهم كل المراجع بتتكلم في الفاينانشال أوديت برضو، إدينا شوية على الأوبريتنج ستاندردز، الحتة دي ضعيفة في المراجع العالمية. ضعيفة قوي يعني، لما بتبقى ايه اوديتور بيبقى همك الاول على الناحية الفاينانشيال، ويمكن النهاردة في بعض الشركات ابتدت على الكومبلاينس، بس بتطبقه ازاي؟ بتطبقه حرفا، بيسموها لاترال، ان انا اشوف نص المادة وملتزمين بيه او لا، او البروسيجر او البوليسي ملتزم بيه او لا، حتى من غير ما يطبقه بوعي. الحتة الفقيرة في الفكر العالمي كله هي الاوبريشنال اوديت. الاوبريشنال اوديت دي بتسوي بلقات من الفلوس بتاع الشركة. انا في اعتقاد ان اهمية المراجع الداخلي في الحتة دي تفوق اي تصور، لانه خبير المفروض في الحتة دي. ويمكن لما يجي يسألك سؤال في الامتحان يقول لك ايه اصعب نوع من الستاندردز بالنسبة للانترنال اوديتور بيواجهه عشان يفهمه، هو الاوبريتنج ستاندردز، لا فاينانشال ولا خلافه، كل الفاينانشال ستاندردز سهلة ما نعرفها، لكن الاوبريتنج ستاندردز ما انا لازم اكون في المجال الهندسي فاهم في الهندسه، في المجال الطبي فاهم في الطب، في مجال المقاولات فاهم في المقاولات كويس. فعشان كده الحته دي برضو انا بحب اوسع فيها شويه، باعتبارها ان ده بكره الاوديتور عالي له فكره يعني. وصلنا المره اللي فاتت لايه يا اولاد؟ اتكلمنا على ساندرز والحبيبي اتكلمنا على كارولاينا وساندرز، مش كده برضو؟ كانت الحالة دي كانت جميلة، سنة 15 الحالة دي من الحالات الجميلة اللي بتقول لك شوف الجول كونجروانس او بنسميها ايه، مدى تناغم الاهداف مع بعض يمشي ولا لا. واختيار الستاندرد هنا واضح انه يخلي ستاندرد بيهيفيرال يؤدي في مصلحه شركه، وستاندرد تاني يعكس ضد مصلحه اداره وفي نفس الوقت ما يحققش مصالح الشركه الكليه. فلما استخدمنا الريزيديوال انكم لقينا ان هو بيحقق المصلحتين مع بعض، مصلحه الاداره ومصلحه الشركه ككل. لكن لما استخدمنا روي في المثال اللي فات واضح ان هو ما بيعكس لمصلحه الشركه، لان المدير ما كانش ايه اللي هو كان اسمه ساندرز ده ما كانش هيرضى بالمشروع اللي بيحقق له 12%. فاكرينها كويس الحكايه دي؟ طيب حتى هذه اللحظه في فوكابلر الصعبه، في فكر صعب قال في حاجه غريبه بالنسبه لكم، ما تقلقوش انا دايما بقول قاعده. القاعده ايه؟ نبتدي بشويش قوي بس التركيز slowly but steady. وانس انك انت بتخلص يعني البارتين دول بقوه شديده جدا، بتبقى اولا اوديتور كويس. الحاجه الثانيه انها خلاص بقى الشهاده بقول لك مبروك، اتس ماتر اوف تايم. البارتين اللي بعد كده اسهل مش اصعب. البارتين دول هم المهنه، هم عمق المهنه بجد. فعشان كده وانا نفسي ما اكذبش عليكم برضو نفس اللي اتعمل هنا من سنتين ونص في السي ام اي، انه لم يرسب احد، النتيجه تبقى كده لم يرسب احد. ودي مش صعبه، انا شايفها ممكنه جدا وسهله جدا لو انتوا عندكم الكوميتمنت بس للبرنامج. تعالوا نتكلم مع بعض، احنا وقفنا لغايه نوتس مش كده برضو؟ نوتس، بعض الملاحظات حوالين الريزيديوال انكم والروي. هكتب بس المعدلين تاني بتوع الريزيديوال انكم والروي على اساس نعلق عليهم. ROI in 7 EBIT earnings before interest after tax. Divisional EBIT مقسوم على الاسيت بيس اللي هو عبارة عن كل الاصول ماينس الكرنت لايبيليتيز. فاكرين قلنا دي على اساس انه بيتمول جزء من الاصول عن طريق الكرنت لايبيليتيز، ودي تحت الكنترولابيليتي بتاع الانفستمنت سنتر مانجر. قلنا ان الريسيشنال انكم ودي بتطلع بالسنت، قلنا ان الريسيشنال انكم وده بيطلع دولار اكونت، بيساوي لا ما فيش هنا بقى على يبقى بيساوي الايفنت الريجنال ايفنت ايفنت earnings before interest and tax minus residual. Minus ايه بقى؟ الاسيت بيس في الويت average cost of capital في الوقت، وده بيطلع هنا دولار amount. وعرفنا في المرة اللي فاتت اثبتنا ان الريزيديوال انكم افضل من الروي من ناحيه الجول كونجروانس، بس مش معنى كده ان هو الافضل على الاطلاق، مش معنى كده ان هو الافضل على الاطلاق، لان في حاجه اسمها ايكونوميك فاليو ادد، في حاجه اسمها الماركت فاليو ادد، وخلافه مجموعه من المقاييس التانيه برضو بتبقى ايه اكثر قوه. ولكن احنا اتكلمنا على دور الانترنال اوديتور لما بيشوف معيار، ما هو المعيار ده كرايتيريان ستاندرد للاداء، بيبتدي يا اما يكون معاه ويشجعه ويقيس على الاداء الفعلي فعلا ويشوف مدى الالتزام به، او ينتقده في حاله وجود ضعف، وخاصه اذا وجد ليه ضعف من المنظور الاداري، انه ما بيلجاش كده لتحقيق اهداف الاداره ككل واهداف الشركه ككل. فقلنا في مشاكل بالنسبه للروي بتخلي دايما الانترنال اوديتور يقول خلوا بالكم ما تستخدموش الروي، او لو استخدمتوا الروي او شويه هذا الاستاندرد. فبناخد ملاحظات برضو بنعلق على الاستخدام للروي والريزيديوال انكم. The use of residual income، استخدام الريزيديوال انكم استخدامها في ايه؟ كمقياس للاداء، كمقياس مالي ولا غير مالي؟ كمقياس مالي للاداء. The use of residual income method can cause هي كمان goal congruency problems، مشاكل في goal congruence. دي مش موجودة عندكم، ما قلناهاش في CMA في اعتقادي يا أشرف. بالمناسبة الروي والresidual income هتاخدوها مرة تانية بس على توسع أكتر شوية في بارت 3، هي نفس الموضوع بس هيتاخد من الناحية التكنيكال في بارت 3. ليه بقى الريزيديوال انكم ممكن يسبب مشاكل في الجول كونجروانس؟ بيكوز ا ديفيجن از ا وجد انفستمنت سنتر ويز ا لارج اسيت بيس، يعني حجم اصوله كبير، لارج اسيت بيس يعني حجم اصوله كبير، وود نورمالي هاف مور ريزيديوال انكم عن سمولر ديفيجن، يعني عن ديفيجن حجم اصوله صغيره. لغايه كده لو وقفت الجمله لغايه كده الكلام غلط. ليه؟ لان القاعده مع ثبات جميع العوامل الاخرى، لو الايبت ده بيساوي الايبت ده، يعني لو في اثنين قسم واحد ديفيجن واحد وديفيجن اثنين، والاثنين الايبت بتاعهم قد بعض بالظبط، بمعنى ان ده محقق 300 ايبت وده محقق 300 ايبت، لكن الاولاني الاسيد بيس بتاعته 1000 والثاني الاسيد بيس بتاعته 800 بس، والوقت 10% مثلا، والوقت 10% في 10% في 10%. تقدر تقول لي الريزيديوال انكم في الاولاني كم؟ يبقى هنا ادي 100 مطروحه من 300 بتساوي 200. طب دوت ادي 80 مطروحه من 300 بتساوي كم؟ 220. يبقى اذا لغايه كده الكلام غلط. ليه؟ لانه لو تساوت جميع العوامل الاخرى، القسم اللي ليه اسيد بيس اكبر الريزيديوال انكم بتاعه اصغر، صح ولا غلط؟ تمام نكمل. فبيقول لك القسم دوت when the two divisions are equally profitable، بس مش من ناحيه الدولار اماونت، ان ايه؟ ان ا برسنتج، يعني النسبه واحده للاثنين، مش الايبت كدولار اماونت واحد. تمام. ترز ازاي بقى؟ تعالوا ناخد كده جدول صغير يوضح لنا الحالة دي. لو انا عندي الديفيجنال ايرنينجز الايبت بتاع كل ديفيجن عندي اتنين ديفيجن في منشأة. الديفيجن الاولاني محقق 200 ايبت والتاني محقق 3000 ايبت. وفي نفس الوقت الاسيد بيس بتاع الديفيجن ايه كان 500. والاسيد بيس بتاع ديفيجن بي كان 7500. تعال اقسم الاثنين على بعض كده. 200 على 500 يعني ايبت على الاسيد بيس. الايبت على الاسيد بيس بيساوي ايه يا ولاد؟ روي. يبقى الروي بتاع الاثنين 40%. يبقى الاثنين كقسمين الاسيد بيس بتاعهم مش قد بعض، ولا الايبت كدولار اماونت قد بعض، لكن الروي كبرسنتج قد بعض. تعال نشوف مين فيهم يعتبر اكبر في الريزيديوال انكم. لو انا قلت ريزيديوال انكم بيساوي ايبت اللي هو ال 200 هنا وال 3000 هنا، تمام. تعال نحسب محصله ضرب الايه يا اولاد؟ الاسيد بيس في الوقت. انا افترضت الوقت 10%. الاسيد بيس الاولاني 500، 500 في 10% تساوي 50. اطرح ال 200 منها 50 تساوي 150. الثاني الاسيد بيس كام؟ 7500. يعني اضربها في 10% تطلع 750، اطرحها من ال 3000 تطلع لي كام؟ 2250. الله، يعني القسم بي الريزيديوال انكم بتاعه اكبر من القسم ايه. الله، طب ده معنى ايه بقى؟ وامتى وليه ينشا جول كونجروانس هنا؟ جول كونجروانس بروبلم، يعني لما نتكلم على حجم الموازنه الاستثماريه، حجم الموازنه الاستثماريه، كل مدير عايز قدر معين من فلوس الشركه علشان خاطر يعمل بيها مشروعات. يبقى كل مدير فيهم عايز يقول لك انا ومن بعد الايه؟ الطوفان. طبيعي. ليه؟ عشان يكبر الاسيد بيس بتاعه. لما يكبر الاسيد بيس بتاعه يقدر هنا يحقق بدلاله الدولار اماونت اللي هو الريزيديوال انكم. الريزيديوال انكم اكبر لمصلحه القسم بتاعه فيظهر في الصوره بشكل اكبر. دي بنسميها الكومبيتيشن فور سكيرس ريسورسز اللي هو المنافسه على الموارد النادره. قد يكون اثنين مديرين كل واحد فيهم بيخطف من الثاني مليون دولار من الموازنه الاستثماريه، بس مصلحه الشركه عند المدير اللي ما عرفش يخطفها، وبالتالي المدير اللي عرف يخطفها حقق ريزيديوال انكم اكبر. ده من الناحيه الظاهريه في مصلحه الشركه، لكن من الناحيه الاستراتيجيه كان المفروض الجزء ده من الكابيتال بادجت ما يروحش للمدير الفلاني، كان يروح للمدير الثاني. اذا هنا ممكن تخلق مشاكل في الجول كونجروانس نتيجه اذا تساوت الروي في الاقسام اللي هو العائد على كل دولار مستثمر ما بين الاقسام، ساعتها كل اللي هيخطف اكتر هيحقق ريزيديوال انكم اكبر، ومن ثم هنا ده ممكن يعمل امبيرمنت. امبيرمنت يعني ضرر في الجول كونجروانس. هنا واجب المراجع الداخلي ايه بقى؟ واجب المراجع الداخلي يربط الهدف بتاع القسم، او هو طبعا المفروض يكون واضح قدامه ومن اهداف الاداره، يربط الاهداف بتاعت الاقسام مع اهداف الشركه ككل، ويعلق على الالوكيشن اللي بتحصل في الكابيتال بادجت. يقول لهم انتوا اديتوا في الكابيتال بادجت لديفيجن ايه اكتر من ديفيجن بي، على الرغم من المنظور الاستراتيجي للديفيجن بي يستحق اكتر حتى لو تساوى العائد على راس المال ما بين ديفيجن ايه وبي. يبقى هنا ده ريكومنديشن ممكن يوصي بيه ويقول لهم كل مدير فيهم بيخطف من التاني، بس المصلحه الاستراتيجيه النهارده لمصلحه الشركه ككل عند الديفيجن بي الذي كان من الواجب تخصيص حجم موازنه استثماريه اكبر من ديفيجن ايه، وهكذا. فهمنا الفكره كده ازاي؟ على اساس الرؤيه الاستراتيجيه. كلمه الرؤيه الاستراتيجيه يعني تنسيق اعمال الاداره كل ديفيجن على حده مع استراتيجيه الشركه ككل. اللي بيشتغل في اطار بيئة على سبيل المثال تنافسية لمنتج انا عايز انجحه، ابدا من اللي بيشتغل في بيئة احتكارية، لان اللي بيحتكر على الاقل انا ليا السوق بتاعي، يبقى انا عايز اثبت وجودي. يبقى بعد دراسة جميع ظروف الواقع، طبعا ده لازم، عشان كده لازم يكون الانترنال اوديتور اوير بظروف التشغيل، ليست في الادارة فقط دي، ولكن في الادارات الاخرى كمان، على اساس يقدر ينصح النصيحة دي. تمام. لا، اللوجيك العكس. كل ما يعلى الاسيد بيس او زي اللي ورايا مع ثبات العوامل الاخرى، يعني اتنين ايبت قد بعض، اتنين ايبت قد بعض ورايا، الاسيد بيس كل ما يعلى ينقص الريزيديوال انكم وينقص الروي كمان. مش كده برضو؟ لكن هو قال ان ايه؟ قال ايه؟ قال لما يتساوى بروفيتابل الاثنين يعني ليهم بوزيتيف ايبت ان برسنتج تيرمز بدلاله البرسنت للروي مش بدلاله الرقم المطلق للايبت. مش اماونت ولكن برسنت زي ما واضح في الجدول الاثنين محققين 40% بي وبي تمام. ذس يحصل في الحاله دي كومبيتيشن نوع من المنافسه اون كابيتال بادجت لان الكابيتال بادجت يا جماعه يعني اللي هيطرح من اسهم وسندات خلال العام القادم في اسواق راس المال ودي سكيرس ما فيش حاجه اسمها شركه عندها امكانيه انها تطرح الى ما لا نهايه من عناصر تمويل مش كده برضو؟ يبقى اذا هيحصل كومبيتيشن ما بين الانفستمنت سنتر مانجرز على هذه السكيرس ريسورسز could cause sub-optimization. كلمة sub-optimization يعني اهداف الادارة هتتحقق بس على مصلحة الرؤية الكلية لمصلحة الايه؟ الشركة. متى يحدث optimization؟ يحدث optimization لما يكون ال individual goals وهنا دي part من تلة goals وهنا over all goals الاهداف بتاعت الافراد داخل كل اداره واهداف كل اداره واهداف المنظمه ككل تبقى متناسقه yes yes yes لو فيهم اي اثنين yes والثالثه no يبقى حصل نوع من السب اوبتمايزيشن يبقى الجول كونجروانس يتحقق لما تكون مصفوفه هذه المصفوفه فيها جميع الاهداف على مستوى الاشخاص العاملين داخل كل اداره متناسقه اهدافهم مع اهداف ادارتهم واهداف الادارات المختلفه متمشيه مع الهدف الكلي هنا ساعتها يحصل اوبتمايزيشن في الاداء لكن غير كده اي كومبرومايز تاني في اثنين يس وواحده نو يبقى بيحصل سب اوبتمايزيشن بيحصل سب اوبتمايزيشن سيشن بي سي سيم انفستمنت بيس اللي هو الاصول اللي هي بيشتغل بيها الانفستمنت سنتر مانجر افريج انفستد كابيتال از امبلويد الاثنين فيهم نفس الاسيد بيس بس الاسيد بيس بدل ما هو بيتقسم عليه في الروي بيبقى ناقص او مطروح في الورك في الريزيديوال انكم is employed under residual income and ROI thus the problems associated with المشاكل المرتبطة بالميجرينج للأسيد بيس وعرفنا اعقد مشكلة فيهم اللي هي القياسات وفقا للجاب لا يجوز لما اخد الريزيديوال انكم والروي كمقاييس للاداء ان انا اقيس وفقا للهيستوريكال كوست لان ساعتها القسم الاحدث الهيستوريكال كوست عنده اعلى من القسم الاقدم وبالتالي هنا بيطلع ضرر في قياس المدير اللي عنده اسيد بيس مقوم بتكلفه اعلى يبقى اذا نفس المشاكل التي يتعرض لها المقياسين في قياسات الاسيد بيس واحده تمام with measuring asset base اللي هو invested capital are the same سواء under residual income او ROI see and assets as assets are depreciated كل ما الاصول بتقل يبقى الاصول دي في المقام او مطروحة يبقى معناها كل ما الاصول تقل يبقى residual income والROI بيزيدوا اتفقنا على كده both residual income and ROI would increase دي residual income and ROI are measures هل هي استراتيجيك ميجرز؟ لا للاسف هي فور سنجل بيريود يعني تتقاس لكل فتره وفقا لنظام المحاسبه الاداريه اللي هيقيس الاداء ممكن يكون عن شهر ممكن يكون عن ربع سنه ممكن يكون على سيمي انيوال او ممكن يكون على انيوال في الماكسيمم بتاعه يبقى معنى كده ان القياسات دائما بتتمتع بانها ذات نظره قصيره الاجل ما هياش قياسات استراتيجيه عشان كده دي مشكله في حد ذاتها انه بالشكل ده بتخلي المدير بيضحي بالاهداف طويلة الاجل في سبيل تحقيق اهداف قصيرة الاجل. يقول لك طول ما انا قاعد على الكرسي ده ما حدش ضامن بكرة بالنسبة لي، يبقى معنى كده ببساطة ان انا عايز احقق اعلى روي وكمان اعلى ريزيديوال انكم مهما كان على حساب متطلبات اخلاقية، متطلبات اجتماعية، متطلبات ان انا اقسى على الاقسام الاخرى، متطلبات ان انا احرم الاقسام الاخرى من تمويل اضافي، واتفر افقد زبون، ما يهمنيش كل الكلام ده، اللي يهمني ان انا احقق اعلى روي عن الفترة او اعلى ريزيديوال انكم عن الفترة. يبقى residual income and ROI are measures for a single period based on accrual basis of accounting. مش cash basis. ليه؟ لان الابت دوت معمول على اساس الاستحقاق، وفي نفس الوقت الاسيتس متقاسة على اساس بعد الديبريشيشن. يبقى اذا دي مقاييس مبنية على الاكروال بيسز اوف اكاونتنج، محاسبه الاستحقاق. محاسبه الاستحقاق ممكن تطلع ارباح كبيره، ممكن تطلع ايبت كبير مش عيب، لكن للاسف الشديد الربح ده ما يكونش ظاهر في الستيتمنت اوف كاش فلو في شكل تدفق نقدي. في شركات كتيره عندها الفجوه دي ان محققه ارباح من واقع الانكم ستيتمنت كبيره جدا، لكن الارباح دي وخاصه في المرحله الاولى من الستيتمنت اوف كاش فلو ما بتظهرش في شكل كاش فلو فروم اوبريتنج اكتيفيتيز. يبقى هنا في فجوه ضخمه ما بين ربح كبير وما بين كاش فلو صغير. ده بيسموها في الادب المحاسبي باسم فانتوم بروفيت، الارباح الشبح، ربح وفقا للاكروال بيسس اوف اكاونتنج، الا ان هذا الربح ليس متحقق في شكل كاش فلو، الامر الذي يعرض المنشاه الى ظاهره اسمها تكنيكال بانكرابسي، الافلاس الفني. الافلاس الفني يعني عملياتي فيري بروفيتابل ولكن تدفقاتي النقديه ضعيفه جدا على انها تديني السستينابيليتي للبقاء، امكانيه ان انا افضل في دنيا العمل. عشان كده ده بيفلس من المنظور الفني لضعف في الليكويديتي اللي عنده. اذا برضو عيب من عيوب المقاييس دي انها ما بتقيس على اساس الكاش فلو ولكن بتقيس على اساس الاكروال بيسز، ومن ثم احتمال وجود الربح الشبح داخلها احتمال عالي. يبقى residual income and ROI are measures for a single period of time، ودي في حد ذاتها نقطة ضعف، based on accrual basis of accounting، ودي نقطة ضعف تانية، not cash basis. Thus the focus of the investment center manager على ايه؟ على الماكسمايزنج للربح المحاسبي مش للتدفق النقدي. On maximizing the short term performance measure could be at the expense of، مش مكتوبة قدامكم، at the expense of، على حساب the long term strategic objectives. يبقى يكونوا على حساب the long term strategic objectives. كمان من الانتقادات اللي بتتوجه للروي والريزيجوال انكم، الريزيجوال انكم ميثود بتتطلب عشان احسبها حاجة مش موجودة في الروي، الا وهي الويتد افريج كوست اوف كابيتال، متغير مش موجود في الروي. يبقى هنا في مشاكل في حساب الواك. على فكره الواك مش سهل، وهتاخد في بارت 3 تكنيكالي ازاي تحسب الواك، بس الواك بتحسب على وات اف، بمعنى ان ما بتحسبش على الاموال اللي اتطرحت فعلا، بتحسب على نيو فاند، بيتحسب على نيو فاند. والواك عشان يتحسب يبقى لازم تبقى عارف التكلفه بتاعت الانترست كام للديون، يبقى لازم عارف البريفيرد ديفيدنس ازاي، تبقى عارف الريكوايرد ريت اوف ريتيرن اون كابيتال اكويتي كابيتال، ما هو معدل العائد على الاستثمار الذي يطلبه المساهم العادي. وطبعا هنا في فورميولات زي كابيتال على سبيل المثال اللي هو بنسميه ايه، كابيتال اسيت برايسنج موديل، وفي كمان حاجه اسمها ديفيدنت جروث موديل او جوردن موديل. اذا في مشاكل في حساب الواك. الواك حسبته مش سهله وهناك صعوبه في حسابات الواك، وهذه المشاكل تنشا وخاصه مع حسابات الايه الريزيديوال انكم. يعني يتطلب ايه؟ يتطلب تكلفه، لان اي نظام عشان يطلع ستاندرد القياس الاداء محتاج معلومات، والمعلومات محتاجه تكلفه وايضا تلاقي بعض الصعوبات العمليه. يبقى دي مشكله اضافيه تظهر اسكاليت، يعني تعلى، جايه من اسكاليتور يعني اسانسير، اسكاليت يعني تعلى مع ظهور الريزيديوال انكم از ا بيرفورمانس ميجر. يبقى الريزيديوال انكم ميثود ريكوايرز نوليدج اوف ذا كوست اوف كابيتال، تتطلب انك لازم تكون عارف ايه هو الكوست اوف كابيتال بتاعك. Thus وعليه arguments اللي هي الجدل حوالين about the implicit cost. Implicit لان ما فيش حاجة اسمها تكلفة صريحة على الملكية العادية. المالك العادي لا يطلب تكلفة صريحة. في حاجة اسمها ال RRR required rate of return on invested capital. التكلفة الصريحة موجودة على البنك بشكل انترست صريحة. التكلفة الصريحة موجودة على البريفيرد ستوك على السهم الممتاز لكن مفيش حاجة اسمها تكلفة صريحة على الاندنتشر او عقد الطرح بتاع الكومن ستوك. لا توجد تكلفة صريحة. يبقى عشان كده في مشاكل بتنشأ حوالين الامبليسيت اللي هو التكلفة الضمنية. امبليسيت كوست يعني التكلفة الضمنية. اوف كابيتال يقصد بالكابيتال اكتب جنبها اكويتي كابيتال. على الاكويتي كابيتال اي نوع من الاكويتي كابيتال الكومن اللي هو الجزء العادي من الملكية. may escalate ربما هذه المشاكل تتصاعد عندما ناخذ طبعا الريزيجوال انكم كمقياس للاداء with the use of residual income and the company should determine فكرة الـ weighted average cost of capital as the target rate وهو نفسه اللي انا بحاسب عليه الـ investment center باعتبارها تكاليف تمويل على كل جنيه مدهونه which is the same as a target ROI. هنا بيسألك سؤال سؤال حلو والله يقول لك هنا طبعا السؤال مش ماشي بس على الروي والريزيجوال انكم جاي على كذا حاجه بس منهم الروي والريزيجوال انكم يقول لك which one of the following statements اي واحده من اربع جمل الجايين لك دول pertaining to تتعلق بيه pertaining to performance measurement and behavior performance measurement to measure performance دي ناحيه تكنيكال ان انا اقيس الاداء ناحية تكنيكال اشوف الاداء الفعلي كام واشوف الاداء المستهدف كام سواء في شكل برسنتج زي الروي او دولار اماونت يبقى دي الناحية التكنيكال والناحية البيهيفيورال ناحية السلوك التأثير في اختيار مقياس الاداء على اداء المدير يبقى بيسألك اللي يعتبر من ناحية التكنيكال والناحية البيهيفيورال فولز يعني في ثلاث جمل حقائق تكنيكالي اور بيهيفيورالي وفي جملة ما تعتبرش سليمة نمرة واحد او نمرة ايه بيقول لك the use of residual income اذا استخدمت الشركة اذا كانت الادارة بتقيس الاداء بتاع الانفستمنت سنتر عن طريق residual income the use of residual income to measure divisional performance يعني الاداء على كل انفستمنت سنتر البرفورمانس بتاع كل انفستمنت سنتر can cause يمكن ان يسبب goal congruence problems ممكن ولا مش ممكن لسه قايلينها من ثانية ممكن اذا حصل ايه ان الاثنين ليهم نفس النسبة لكن اختلفوا من حيث الايه الحجم بتاع الاسيت بيس صح ولا غلط فده يخليهم يتخانقوا في الموازنة الاستثمارية مين اللي يكون له نصيب الاسد مش كده برضو يبقى ممكن فعلا يسبب جول كونجروانس بروبلمز فور كوربوريشنز بالنسبة للشركات with divisions اللي ليها اقسام اللي هو investment centers يعني that have unequal operating asset basis عندما لا يتساوى الoperating asset يبقى ساعتها بيخلق goal congruence yes طبعا دي واضح جدا انها جملة صحيحة وتنشئ معارضة من الناحية الايه البيهيفيورال لانه كله بيتخانق على ازاي يستقطب اكبر حجم في الموازنة الاستثمارية لمصلحة القسم بتاعه ده واحد اتنين the lack of commitment يعني انتقاص الالتزام نقص الالتزام commitment the lack of commitment on the part of top management من جانب الادارة العليا يعني معناها ان الادارة العليا ما حطتش الالتزام على الايه على نفسها قدام الناس بمعنى ان هي ما خدتش management of right ان المانجمنت في philosophy بتميل انها لا تدعم do not support يبقى the lack of commitment on the part of top management can turn يمكن ان يحول budgets الموازنة عملية التخطيط يعني into ritualistic exercises ممارسات همايونية ممارسة همايونية يعني كل ادارة تشتغل بالكيفية اللي عايزة تشتغل عليها لكن مفيش مرجعية لان الادارة العليا حطت الخطة لكن ما بتلتزمش بانها تبص في مدى جدية التنفيذ بتاعتها طبعا يبقى معنى كده المانجمنت وانس انها السينيور مانجمنت لازم تعتمد الموازنة ولازم تدعم عملية البلانينج، ولازم تكمل النص التاني بتاع البلانينج، ألا وهو بعد البلانينج والخطط ما تتحط الأداء الفعلي يتقاس، الاتنين يبقوا جنب بعض عشان نعرف البلان كان كام والأكشوال كان كام، ونشوف الديفيجن ونحلل الديفيجن ونعرف أسبابها علشان خاطر نتفاداها في النكست راوند. يبقى الإدارة لو ما عملتش بعد التخطيط أي فيدباك اللي هو بنسميها بقى القياس الفعلي قدام المستهدف، يبقى يحول الموازنة إلى ممارسات هاميونية. والله ما أعرف يعني إيه هاميونية. exercises without significance، بدون أي إيه؟ بدون أي significance، يعني بدون أي أهمية. يعني الإدارة هنا العليا مش هتكون شايفة الصورة من تحت، والأداء من تحت هيكون مرتبك إلى الغاية. تعالوا نقرأ مع بعض التعليق ده. answer B is correct. is incorrect طبعا انها ايه مش الجمله الخطا. لا هي مش موضوع، هو خد اربع مواضيع، ودي بتبقى دايما من الاسئله اللي عايزه فرشه واسعه من المعلومات، وده معظم الاسئله بتاعت الشهادات المهنيه النهارده ما بتسالش الموضوع بالموضوع، هي بتحطك كبروفيشنال قدام خمس او ست مواضيع، وبتبتدي انت تفاضل كبروفيشنال نقطه الضعف اللي في الموضوع، اي موضوع من الخمسه وفين نقطه الضعف. يعني بالظبط كده. طبعا مش كده برضو؟ يعني نقص الالتزام من جانب الادارة يفشل عملية التخطيط وما يدهاش الجدية من جانب المنفذين. ناحية بهيفرال بحتة. تعالوا نقرأ التعريف بتاعها بيقول ازاي. answer B is incorrect، انها مش جملة خطأ، انها جملة صحيحة. because lower level managers، المديرين في الادارات الدنيا، will take a serious approach، يعني مدخل جدي، يعني يلتزم commitment بقى هنا. serious approach يعني مدخل جدي to budgeting، انت لعملية التخطيط. if they know that their superiors، اللي هي الإدارة بقى رؤسائهم، اذا عرفوا ان رؤسائهم are strongly committed، عندهم التزام في دعم لعملية التخطيط to the process. نشوف نمرة سي. an organization using measures، الشركات التي تستخدم مقاييس زي growth in market share، نسبة النمو في السوق. نسبة النمو في السوق ممكن تتعبر عنها بكذا طريقة. ممكن انا اشوف مثلا كم وحدات البيع بتاعتي، كنت ببيع 2 مليون وحدة، ثم 2 مليون ونص، ثم 3 مليون، ثم 3 مليون ونص كوحدات، ممكن تكون بالدولار amount. لو سألني في الامتحان اي مقياس يعتبر مضلل لنسبة النمو، هل هو اليونت سولد ولا هل الدولار اماونت؟ هقول له ايه؟ الدولار اماونت. ليه؟ اي مقياس نومينال لقياس نسبة النمو مضلل. ليه؟ لان الانفليشن ممكن يخليني السنة اللي فاتت بقى 2 مليون، السنة دي بقى 2 مليون ونص، بس نتيجة غلو الاسعار مش نتيجة انا بعت وحدات اكتر او خدت مساحة تسويقية اعلى. اذا ببساطة لما اجي احسب بحسب بالوحدات، او انظف الدولار وارجعه لفكرة الايه السي بي اي او الكونسيومر برايس اندكس، عن طريق ان انا بعمله اندكس الدولار اماونت، بخلصه من النومينال وبحوله الى الريال. الكلام ده في الاقتصاد هنبقى نتكلم عليه في بارت 3. ما هو ده الماركت شير بتاعي، بقيس الماركت شير بتاعي نسبة كعدد وحدات او بقيسه كدولار اماونت، يعني بالظبط. فانا بقول مقياس الدولار اماونت مضلل احيانا، لكن مقياس الوحدات، وكمان لما تاخدوا اكتر ان شاء الله بارت 3 هنعرف ان مش عدد وحدات مطلقة، عدد الوحدات وفقا لميكسات عشان نحسب الميكس فاريانس كمان. فعلشان كده ان شاء الله هنشوفها، بس نعتبر ان في بعض المقاييس بقى هنا بتقيس نسبة نمو الشركة في السوق، يبقى في مقاييس بتقيس نسبة نمو، ماشي. فبيقولك في شركة من الشركات بتستخدم measures such as growth in market share، ماشي ده واحد. increase in productivity، طب الاولاني بقى growth in market share ده مقياس للأداء. financial ممكن لو كان في شكل دولار amount، non financial ممكن لو كان في شكل ايه وحدات. يبقى معنى كده ان القياس الاولاني نسبة النمو في الماركت شير ممكن يكون فاينانشيال او نون فاينانشيال. وداخلي ولا خارجي المقياس الاول؟ خارجي، بقيس نفسي بالمنافسين بتوعي بالسوق، ده واحد. ساعات بيسموها نسبة الكونسنتريشن ريشيو، نسبة تركز السوق في ايديا، كونسنتريشن ريشيو. هل انا ماركت ليدر ولا رانر اب ولا انا دوج؟ مش انا يعني هو. تمام. an organization using measures such as growth in market share, the measure خارجي وفاينانشال اور نون فاينانشال يتوقف على تركيبه هذا المقياس. اثنين increase in productivity، هنا البرودكتيفيتي معناها علاقه ايه؟ عدد الوحدات اللي خارجه. البرودكتيفيتي دايما يا جماعه effectiveness مش efficiency، البرودكتيفيتي دايما effectiveness، يعني بخرج كام وحده في الساعه؟ اذا كنت بخرج 5 وحدات في الساعه دلوقتي انا بخرج 6 وحدات في الساعه او 7 وحدات في الساعه، فانا how productive am I؟ يبقى او بخرج مثلا واحده في 5 ايام، طب في 4 ايام، وهكذا. او بوصل للكوانتيتيف كوتا اللي مطلوبه مني، هل انا النهارده محطوط لي 100,000 وحده انتاج، هل انا انتجت 100,000 وحده ولا انتجت اكتر ولا انتجت اقل. فعشان كده البرودكتيفيتي ممكن تنفع لكل عنصر من عناصر المدخلات على حده، قياس البرودكتيفيتي بتاعته على وحده الاوتبوت، او ممكن تمشي اوفر اول برودكتيفيتي ميجر، بس ده مقياس وحدات وحدات اكتر. يعني عايز تقول بقى ان هو كوانتيتيف ولا كوانتيتيف 10 وحدات، فاينانشال ولا نون فاينانشال؟ غالبا نون فاينانشال، غالبا نون فاينانشال. داخلي ولا خارجي؟ داخلي. الله، يبقى في مقاييس لقياس الاداء خارجيه زي نسبه النمو في السوق، في مقاييس داخليه. كمل. اند ثروبوت تايم، ثروبوت تايم هو الوقت اللازم للانتاج، ثروبوت تايم هو الوقت اللازم للانتاج قد ايه؟ دي برضه برودكتيفيتي ميجر، خلي بالك ده برودكتيفيتي ميجر، بس ده برودكتيفيتي لما يكون العنصر بتاعي هو تايم بس مش عدد الوحدات، يبقى عنصر بتاعي بخرج قد ايه في وحده الزمن الواحده بس، ده اسمه ثروبوت تايم. لا يعتبر افكتفنس برضه، يبقى انا بوصل قد ايه. كمان in addition to various financial ratios، يعني كمان بقيس الاداء بعديد من الفاينانشال ريشيوز. الله، واضح جدا انه بيستخدم سنجل بيرفورمانس ميجر ولا مالتيبل بيرفورمانس ميجرز؟ مالتيبل. اللي بيقيس الاداء باستخدام مالتيبل افضل ولا سنجل افضل؟ مالتيبل افضل، ده اتجاه العالم النهارده. وعشان كده تشكلت فكر اسمه البالانسد سكور كارد، وده فكرة تاخدوه بالتفصيل ان شاء الله في بار 3 اللي هو البالانسد سكور كارد. النهارده خلاص لم يعد الاداء يقاس باسبكت واحد، بمجال واحد من المجالات، الا وهو البروفيت ماكسمايزيشن، ولكن الاتجاهات الحديثه النهارده عشان ما تضغطش على اعصاب المدير، عشان ما ضحيش باهداف الشركه الاستراتيجيه، الا وهي ان انا اظهر على الشورت ران بليكويديتي كويسه، ان انا اقدر انافس على اللونج ران، ان انا على الفرسيه والفيوتشر يبقى لي سستينابيليتي للسرفايفنج. يبقى عشان يتحقق دوت لازم ان انا اعتمد على مجموعه متوازنه من مقاييس الاداء في عده مجالات، سواء مجالات داخليه زي الانوفيشن بتاعه العماله بتاعتي علشان يبقى عندي ابتكار كويس، زي الانترنال اوبريشنز بتاعتي تقوى، وايضا الكاستمر ساتسفاكشن، كل دول ينعكسوا على البروفيت ماكسمايزيشن. اذا هو بيعتمد هنا على مالتيبل بيرفورمانس ميجرز ويتش از افضل بكثير. دوري كمراجع داخلي لو لقيت ان الشركه او الاداره بتقاس ادائها بسنجل ميجر، ابتدي انبه الى فكره القياسات التي تؤتي بالثمار الاكبر على اساس البالانسد سكور كارد راذر ذان سنجل بيرفورمانس ميجر، لانه فيها المدير مش هيضحي باهداف على حساب الايه الاخرى. انسر سي برضو دي تعتبر من الجمل السليمه ما فيهاش خطا علمي. Because a company using a balanced approach، مدخل متوازن to performance evaluation، لتقييم الاداء. طبعا عشان يحصل ايفالويشن يبقى لازم يحصل قياس في الاول، وعشان يحصل قياس يبقى لازم يبقى في ستاندردز في الاول اللي هي الاهداف المطلوبه، ثم يحصل قياس الاداء الفعلي ويتحطوا قدام بعض. will have a variety، تنويعة، a variety of measurement devices، من measurement tools، devices يعني tools، ادوات القياس. نمرة دي، the development of information technology، تطور تكنولوجيا المعلومات، can permit تستطيع ان تسمح للorganizations to do away with، ترمي، تتخلص من، to do away with يعني to get right off، to get right off يتخلص من، to do away off feedback يعني خلاص تكنولوجيا المعلومات لما اتطورت ممكن المنشآت ما تعتمدش على فكرة الفيدباك. in the design of a management control system، هو في كنترول في الدنيا من غير فيدباك، سواء بقى كان يدوي او كان كمبيوترايزد. ده جوهر اي كنترول في الدنيا الفيدباك. لاني لو خططت بس من غير ما يتقاس اللي انا مخططه بالفعليات واطلع انحرافات يبقى مفيش فيدباك، يبقى مفيش كنترول. يبقى وظيفة الكنترول بتتكامل من خلال رؤية ليه؟ ايه هو اللي كان متخطط بالمقارنة بالفعلي. يبقى كنترول من غير فيدباك ما بقاش كنترول. يبقى مهما تطورت نظم المعلومات، مهما حصل من تطور لأنظمة الرقابة في العالم، إلا إنه الإسنس الجوهر بتاع أي كنترول لازم يكون هو الفيدباك. تعال نشوف، يبقى دي الجملة الأخيرة دي غلط. تعال نشوف التعليق بتاعها. أنصر دي incorrect، اللي هي correct إن هي incorrect. تمام. Control is a process، هي عملية of making certain، التأكد that the plans are achieving the desired objectives، إن البلان حققت المطلوب منها. يعني ايه البلان حصل حققت المطلوب منها؟ يعني البرفورمانس الفعلي لمس البلان، وصل للبلان. ان البرفورمانس الفعلي وصل للبلان، هي ديت الجمله معنا. The essence، الجوهر of a control is a feedback. كنترول من غير فيدباك ما يبقاش كنترول. On the results of the action، thus the development of information technology، تطور تكنولوجيا المعلومات، will in no way، يعني مش هيكون له ابدا السماحية، لن يسمح في باي شكل من الاشكال، will in no way permit organizations to eliminate، ان هي تستبعد الفيدباك، in the design للمانجمنت كنترول سيستم. يبقى اي مانجمنت كنترول سيستم في الديزاين بتاعه لازم يحتوي على فكرة ايه؟ قياس الاداء الفعلي ومقارنته بالمستهدف، يعني الفيدباك طبعا. سؤال تاني برضو. ايوة. أنا وقفت على الأخيرة. آه. بس إحنا ماشي بنخبط فيها وبين إيه؟ يعني إيه بضغط اللي هو أرض فولس. ليه فولس طيب؟ بيقول لك لو عندي ريزيديوال إنكم. لو الفولس بتاعه لو تساوي، ما هو النتيجة هتبقى. آه. طيب نقولها بطريقة تانية. شايف الجدول اللي ورا دوت؟ اللي هو صفحة 25. الجدول ده نقوله تاني. حاضر. قسمين. القسم الاولاني محقق ربح تشغيلي $200. والتاني محقق $3000. قسم صغير وقسم كبير. منطق. القسم الاولاني على قد دمه، يعني على قد دمه على قد ربحه، واخد اصول، واخد 500. التاني واخد 7500 الاصول. لما نجي ننسب ربحه التشغيلي لاصوله، الاثنين طلعوا 40%. يعني كل جنيه مستثمر في القسم الاول او الثاني مطلع ربحيه على الجنيه 40%. تمام، على جنيه الاستثمار. بس الاثنين الايبت بتاعهم مش قد بعض، والاصول بتاعتهم مش قد بعض، لكن نسبه الروي قد بعض. تمام. تعال نشوف الريزيديوال انكم. لما نيجي نستخدم الريزيديوال انكم، مش الروي بقى، الريزيديوال انكم في المعادله اللي ورايا بيساوي ال 200 او ال 3000. الريزيديوال انكم بيساوي الايبت ماينس الاسيت بيس مضروب في واك. الواك عندي انا افترضت انه 10%، افترضت انه 10%، 10% من 500 يعني 50. يبقى معناها انه الجزء اللي هيطرح في الديفيجن الاولاني عشان نحدد الريزيديوال انكم 500 في 10% يعني 50 ناقص ال 200 يعني 150. الثاني عباره عن 750، 7500 في 10% طلعت 2250. مين محقق ريزيديوال انكم اكبر من التاني؟ مين اللي يبص كده ليه؟ انه كل جنيه في الموازنه الاستثماريه عايز يخطفه عشان يكبر ريزيديوال انكم اللي هياخد عليه اسابه. انا بسميها اسابه بلغتنا. يبقى معنى كده مين اللي عايز يكبر هنا؟ التاني عايز يكبر. يبقى ده هل بالضروره ان قسم بي يخدم المصلحه الاستراتيجيه للشركه بشكل اكبر من القسم ايه؟ ده بالعكس، ده ممكن يكون العكس والصحيح، انه القسم ايه؟ يبقى معنى كده انه في هنا مشاكل اسمها جول كونجرونس. يعني ايه؟ يعني نمره بيه ده عايز يخطف من الموازنه الاستثماريه لمصلحه القسم ولا لمصلحه الشركه ككل؟ لمصلحه القسم، مش لصالح الشركه ككل. فهنا في حاجه اسمها امبيرمنت، يعني ضرر في الجول كونجرونس، ان ليس شرطا اللي فات قسمك يتمشى مع مين؟ مع مصلحة الشركة كلها. تعال نشوف نمرة ايه بقى بتقول ايه. لا بمشاهد اول ما السؤال نفسه. ماشي. السؤال نفسه بيقول لي امتى اي جملة بتقول هتكون المعايير بتاعتنا. لما قالش المعايير، اي جملة غلط من الناحية البيهيفيرال او الناحية التكنيكال. البرفورمانس ميجر، مقاييس الاداء، هتكون خاطئة. اي جمله غلط، اي جمله غلط، قطعه سامبل، اي جمله من الاربعه غلط. فقرا لك الجمله الاولى بيقول لك كون ان في مقياس اسمه ريزيدجوال انكم، ذا يوز اوف ريزيدجوال انكم تو ميجر، عشان استخدمه كمقياس للديفيجنال بيرفورمانس، يعني لقياس اداء كل قسم من اقسامي. كان كوز، كان ما قالش ماست، مش قاعده، كان كوز يمكن ان يسبب جول كونجروانس بروبلمز، المشاكل في الجول كونجروانس، يعني يكون مصلحه القسم ماشيه في اتجاه ومصلحه الشركه ماشيه في اتجاه تاني، ممكن ولا مش ممكن الحته دي؟ بس ما هو ده بيسال على كده، هل الجمله دي فولس؟ ليست فولس بالظبط كده. عشان كده عشان على الجمله على مقاييس الاداء هو طبعا انا مش فاهمك انت عايز توصل ليه. لما تيجي تقول لي هل الرول او ريزولت مع مقاييس اداء جيده؟ اقول لك طب ما هو قال كده. ما هو قال كده، قال ان هو ممكن ان يسبب جول كونجروانس بروبلمز، فاصبح الجمله صحيحه. ما هو نفس خلاص الحته طبعا الحته دي يا جماعه في الامتحان استاذ في اللعب فيها، اللي هو ايه، نفي النفي ايجاب وايجاب الايجاب مش عارف ايه، بيحب يلعب، تحس ان دماغك قريبه منك قوي بس بيعصر لك دماغك، تقول له بتبقى دايخ، بتبقى دايخ مش عارف تظبطها. which of the following مثلا statements is not correct؟ طب يا عم بتقول يعني بتعكس ليه؟ أو which of the following is مش عارف most probably least likely most likely، يخرب بيتك، فبيعكس بالحاجات دي. فلازم دي exam technique بقى، كل ما تحل اكتر كل ما بتسيطر على الحكاية. مثال تاني جميل جدا، لو انا سألتك النت بريزنت فاليو، النت بريزنت فاليو ال NPV، فاكرين ال NPV؟ النت بريزنت فاليو، النت بريزنت فاليو دي ازاي يا ولاد؟ لو انا عندي مشروع، المشروع ده بيتطلب انفاق راس مالي في الاول زي 30 مثلا مليون مثلا، ال 30 مليون دول اسمهم انيشيال انفستمنت، انيشيال انفستمنت بيجي تدفقات في السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة لغاية ما يعيش، على حسب ما هو بقى 1 2 3 4 5 6 سيك مثلا يعيش 7 سنين، كل تدفق من التدفقات دي بيتحسب الانفلو بتاع الجاب والاوت فلو كام، الانفلو كام والاوت فلو كام، وبنصفيهم من بعض عشان اطلع النت بتاع الانفلو من الاوت فلو. فطبعا المفروض يطلع موجب مش سيء، وده جاي من الاصل ليه اساسا. يبقى التدفقات اللي طالعه هنا دي لانها على ازمنه مش متساويه بعمل لها ايه يا ولاد؟ بقسمها، بعمل لها discounting. لما بستخدم معامل الخاص اللي انا بقسمها بيه غالبا بيبقى تكلفه التمويل، لاني انا عشان اجيب الاصل ب 30 مليون ده يبقى بضطر اطرح اسهم وسندات، فليها تكلفه مرجحه اسمها الواقع، فبستخدم الواقع discounting at what at work weighted average cost of capital. تمام. لما بقسم عندي حاجه يا يطلع ال 30 مليون دول هنا 30 مليون بالظبط، يبقى ساعتها ال بي في بتساوي زيرو، يعني مشروع العوائد التشغيليه بتاعته تساوي ايه؟ تساوي تكاليف تمويل. يا اما ده واحد، يا اما تطلع 31 مليون، يبقى ساعتها الايرادات التشغيليه اكبر من تكاليف التمويل بمليون، يبقى ده اسمه نت بريزنت فاليو بالموجب، ساعتها المشروع ده يبقى اكسبتد. او تطلع 28 مليون مليون او ثلاثه، تطلع 28 مليون، يبقى ساعتها ال ام بي في هتطلع بالسالب والمشروع ده رجعي. مديرين الاستثمار، مديرين الانفستمنت سنتر مانجرز، يعني لما بياخدوا قرار في الموازنه الاستثماريه علشان يطلبوا من الشركه انها تمول لهم موازنه استثماريه، بيدرس المشروع كله، بيدرس المشروع كله على حياته كلها. وبالتالي عشان ياخد القرار اذا كان يستثمر في الموازنه الاستثماريه ويطلب من لجنه التمويل الفلوس دي ولا لا لدعم موازنته الاستثماريه، يبقى لازم يدرسه بطرق معينه زي النت بريزنت فاليو، زي النت بريزنت فاليو. اذا النت بريزنت فاليو واحد من التولز, واحد من التكنيكس التي تستخدم في تقييم اداء ولا في اتخاذ قرار اولا؟ في اتخاذ القرار. فاذا كان القرار هيطلع نت بريزنت فاليو بالبلس هيتقبل, هيطلع نت بريزنت فاليو بالاقل. لو انت بقى مكان المدير هتحاول تبالغ في النت بريزنت فاليو ولا تقلل منها شويه وتعمل نوع من الكونزرفاتيزم الحيطة والحذر؟ ايه رايك؟ ما توعدش نفسك بالاصعب. يعني مثلا لو النتيجه بتاعت امتحانك من 800, قبل ما تدخل الامتحان, قبل ما تدخل الامتحان بقول لك تقريبا تجيب كام؟ لو انت عارف ان الدرجه من 800 وعارف امكانياتك تجيب 700, هتقول هجيب 750 ولا هجيب 650؟ مش كده برضه؟ 500؟ لا 500 بلاش منه. يبقى معنى كده انك انت تقول ايه, الانسان وهو بيقدر بيبقى كونزرفاتيف, ما بيبالغش. دي قاعده عامه في السوق البشري كله. طيب بعد ما بيخلص القرار بتاعه بيكون اتخذ اوريدي, بعد اتخاذ القرار الانسان بيحاول يعمل ايه في النتائج الفعليات بتاعته؟ يبالغ فيها شويه ويضخم فيها شويه. اي واحد فينا يحب يعمل ابو علي. يعني مثلا تجيب في الامتحان 610 مثلا, تقول اصل انا ما كنتش نايم امبارح, ده انا كنت ممكن اجيب 750, صح ولا غلط؟ يبقى طبيعي جدا كسلوك بشري عند اتخاذ القرار بتحاول تقلل من المعيار بتاعك. لكن عند التقييم, لان التقييم على اساس نظرة الناس اللي هو الايفاليويشن البرفورمانس بتاعك, بتحاول تعمل ايه؟ تبالغ شوية. دي عها المفروض انك انت كانترنال اوديتور تبقى واعي بيها, وانت بتراجع نماذج التخطيط تبقى عارف انها اندر استيميتد لحد كبير, وانت بتراجع مقارنة فعليات بمخططات عارف احتمال تلاعب في نتائج الايه؟ الفعليات انها مضخمة شوية, صح ولا غلط؟ يبقى لازم تو بي اوير من الحتة دي قوي قوي. بينبهك ليها ازاي وبيلفلك ازاي فيها, بيسألك عليها كفكرة بشرية المفروض انك انت تبقى كانترنال اوديتور عالم بيها. بيقول لك ان اورجانيزيشن, شركة من الشركات, المانجيريال ديسيجن ميكنج موديل بتاعها, مانجيريال ديسيجن ميكنج موديل, الموديل الذي يتخذ على اساس القرارات, يبقى ده موديل لاتخاذ القرارات فور كابيتال بادجيتنج, يعني عشان تقول ان هقبل المشروع ده او لا, يبقى ده الانفستمنت سنتر مانجر بياخد قراراته في موازنته الاستثماريه بيست على ايه؟ بيست اون نت بريزنت فاليو. النت بريزنت فاليو دي بتبص ليه؟ سنه واحده من المشروع ولا بتبص للمتوقع خلال عمر مشروع؟ يبقى ده لونج ولا شورت تيرم ميجر؟ لونج تيرم ميجر افضل ولا لما يكون شورت تيرم ميجر افضل؟ افضل لما يكون لونج تيرم ميجر, مش ايه؟ تمام. بيكمل based on net present value of discounted cash flows, ليه الديسكاونتد كاش فلوز اللي هتيجي من المشروع. The same organization, المنشأة نفسها, managerial performance evaluation, performance بقى مش decision making, performance evaluation اللي هو تقييم الأداء بتاعها بعد ما يكون القرار اتاخد, is based on annual divisional return, يعني العائد السنوي بتاعها روي. روي ده لتقييم ايه؟ لتقييم ايه؟ شورت ران. ده واحد. نمرة اتنين ان الروي بيستخدم لتقييم اداء. بص بقى النموذج, النموذج ده حلو ولا وحش؟ سيء جدا, سيء جدا. ليه؟ عيب يبقى بعدك لاتخاذ القرار طويل اجل ويبقى تقييمك على الاجل الايه؟ القصير. تمام؟ تعال نبص النمرة دي عشان نطلع عيب خطير جدا من وراء عدم تناغم مقاييس اتخاذ القرار مع مقاييس تقييم الاداء. النمره دي بيقول لك ايه فيها؟ The use of models, استخدام الموديلات دي with different criteria. طبعا with different criteria ليه؟ لان المعايير اللي على اساسها بنبص للنت بريزنت فاليو هي معايير طويله اجل وفكره ديسكاونت الكاش فلو, اما المعايير اللي بنقيس عليها الروي دي مقاييس سنويه وتحكم على الهيستوريكال كوست, صح ولا غلط؟ تمام. The use of models with different criteria promote يعني بيدعم بيكبر بيقوي من الجول كونجروانس. Is that right؟ يبقى دوت ما بيقويش, ده بيضعف. ده المفروض انه النموذج اللي بيتاخد عليه القرار ياتي متمشيا مع نموذج تقييم الاداء عشان يكون كونجروانسي يبقى صح، يبقى اللي في مصلحه الشركه والمنظر الطويل هو نفسه اللي انا بقيم عليه اداء المدير من المنظور الطويل. يعني كانترنال اوديتور لو شفت اختلاف النماذج المستخدمه في اتخاذ القرار، النماذج القراريه عن النماذج التقييميه، لك الحق في الاعتراض وتقول ان دي بينشئ عليها ضرب في الجول كونجروانس بتاع الشركه. ولا حد سواء انا او غيري حد شاف في اثناء مراجعته او اعترض او تلاحظ ان هو كانت من ضمن ملاحظاته ضرب في الجول كونجروانس، صح ولا غلط؟ لان نظرتنا كمراجعين للاسف والشديد ضيقه للغايه. انا مكلف اراجع الاداره وانا براجع الاداره ما ببصش على الصوره الكليه، فما اعتقدش حد اثار فكره الجول كونجروانس لا من قريب ولا من بعيد، من هنا ورايح قوي. دي بقى في اطارك العمل ان صح بعد فهم الكلام ده تركوه. ليه؟ يعني انا ما تخيلش حد في واحد موجود في شركه يقول له حاطط لي ده معيار وده معيار، ده شغال على كاش فلو، ده شغال على الاستقطاب، ده مش عارف ده ايه، وبعدين كده يقول لي انا بشوف الاداء مش ازاي، يبقى مجنون. بس بيحصل يعني على اساس نفسي. لا هو مش فاهم، هو فاهم بس هي الفكره في ايه؟ الفكرة كل مدير عايز مش بيخدع نفسه، هو بيخدع الشركة. ليه؟ لأنه عايز يثبت مكانه وعايز يثبت رجليه في حتته الصغيرة عشان يكبر، بدل ما هو يبقى على رأس سبسيديري صغيرة يودوه، بدل ما يبقى مثلا في مثلا الصومال يروح لسبسيديري أكبر أكبر أكبر لغاية ما يمسك الشركة الأم. فده طبيعي، ده بيخدع الشركة مش بيخدع نفسه كمان. فأحيانا بتتفصل لهذه الأهداف، why not؟ فعلشان كده واجب طبعا في الانترناشنال اوديت فانكشن، يعني عمليه النهارده الانترنال اوديتور ما بقتش جاست لوكال او دوميستيك، ولكن خلاص مقاييس الانترناشناليزيشن، ودي دخلت شبكه من المعارف الجديده. لازم تعرف جلوباليزيشن في الاداره، لازم تعرف جلوباليزيشن في الماركتنج، لازم تعرف جلوباليزيشن في الدريفاتيفز، لازم تعرف جلوباليزيشن في التمويل بصفه عامه، لازم تعرف جلوباليزيشن في الاقتصاد. ده فكر. والجلوباليزيشن كمان في الديسيجن ميكنج تكنيكس، يعني اصبحت النهارده اتطورت نوت ا بيورلي دوميستيك انترنال اوديت فانكشن. الشركات العالميه النهارده طورت المهنه للايه؟ للمالتي ناشونال. فعشان كده هو بعد ما بتخلص الشهاده دي، بعد ما تخلص السي اي اي، مدي لك ثلاثه من الشهادات المتخصصه كل واحده بماده تقدر فيها تبقى سيرتيفايد في الدريفاتيفز على سبيل المثال، في مراجعه الفاينانشال انستتيوشنز عشان تبقى انت عارف التعامل من خلال بيئه عالميه في الفاينانشال انستتيوشنز، بيحاول يدعم الجلوباليزيشن برسبكتيف للشهاده، وده قوه مش ضعف في الشهاده طبعا. فالعمليه النهارده وسعت قوي، وسعت قوي. شايفين الدنيا قدامكم ماشيه ازاي؟ بعد ما تخلص دي عندنا خطه في مصر. هنا مفيش اي شبكه معرفه خالص خالص خالص، في فلترنج اساسا. هنا في مصر فلترنج، وما عندناش اي نتورك صادقه في مصر تقريبا الا بالنسبه للشركات المالتي ناشونال بس. والمالتي ناشونال كمان عامله الشبكه دي من خلال انه ايه؟ ديكتيتد عليك، ان الام بتقول للفرع كذا، خلصت اللعبه، ويجي الفرع ويجي الام كمان تراقب عن طريق مراجعينها من بره. فعشان كده بيبسكو مثلا مش عارف ايه بيجوا بيشتغلوا بالطريقه دي، لكن مفيش نظام معلومات. هنا المشكله في مصر مشاكل معقده، طبعا مفيش شبكه معلومات، لان مفيش افراد، مفيش وعي، مفيش فهم، مفيش محاوله لتصحيح الوضع. ما فيش البلد اللي ما تعرفش عدد سكانها كام النهارده. لو سالت الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء يعرف عدد سكان مصر؟ 78 مليون. اتحداك اتحداك. ها امريكا ما تعرفش ايه ده؟ على كل مدخل قريه يقول لك القريه دي ساكن فيها 2713 واحد، ولما بيتولد واحد جديد بيغير اليافطه على مدخل قريته. يا راجل ده بتعرف اللي بتصرف على الكلاب في السنه كام؟ يا راجل ده لا والله اسمع كلام، انا والله العظيم ادخل على اي سيرفي انت عايزه، ادخل وقول انا عايز اللي اتصرف على الميك اب بتاع الستات هناك، ها ايه اللي اتصرف كاكل للكلاب السنه اللي فاتت في امريكا، هيجيبوها لك. اتحداك، لان عندهم دي بتدار على حتتين، على جفرنمنتال سيكتور وعلى برايفت سيكتور، وهناك الشركات ضخمه جدا جدا في تجميع السيرفيز. لا يا راجل لا يا راجل، احنا عندنا اساسا اتحداك انك انت، انا ما اعرفش اساسا بلد ما بتعرفش عدد سكانها، هو بيشغلها لك احصائيه كل 60 كل دقيقه مش عارف 60 عيل اضرب في 60 عيل. ها اذا كان الناس مش متسجله اساسا ما معاش بطاقه انت عايز منها ايه؟ يعني واحد ما معهوش بطاقه اللي بيتجوزوا مش بيتجوزوا بعد كده يكتشفوا في الاخر ان هم كانوا خد في الرضاعه في القبليات وخلفوا ها او ما اعرفش كانت ايه امها ايه وابوه ايه ها وفي ناس قطعت بطاقتها. اذا نرجع مره تانية للنموذج فبيقول لك ان استخدام النماذج دي نماذج تعتبر متناقضه يبقى كانه بيوحيك لاول فكره اول فكره واعلى فكره لابد من ايه السينكرونايزيشن للنماذج القراريه مع نماذج تقييم الاداء. اقرا معايا النمره دي دي incorrect because the models should be synchronized يجب ان تتمشى مع بعض تتوافق تكون متوافقه مع بعض so that بالكيفيه the goals of the organization and the managers are congruent انها تبقى goals متمشيه مع بعض مش goals ايه متعارضه. نمره ايه هو طبعا بيسال على ايه فيهم الصح يعني في اربع جمل غلط في ثلاث جمل غلط من الاربعه بيسال ايه الجمله الصح. نمره ايه divisional managers يعني مديري الانفستمنت سنترز كلا على حده are likely من المحتمل to maximize يبالغ فيه to maximize copper to maximize the measures in decision making model is that right؟ لا الانسان دايما ما بيبالغش في المقياس عند اتخاذ القرار بيبالغ في المقياس امتى؟ عند التقييم لان التقييم هيصب في جيبه التقييم هيعكس على الايمج بتاعه يبقى العكس هو الصحيح. انسر ايه؟ برضو incorrect because self interest اللي هي بنسميها المصلحة الشخصية self interest provides an incentive بتدي دافع to maximize the measures used in before مش decision making in performance evaluation. نمرة بي divisional managers مديري الأقسام are likely من المحتمل to maximize the measures in performance evaluation صح؟ طبعا دي قاعدة بشرية دي قاعدة بشرية بتعمل ابو علي بعد ما بتأدي وبتلجأ الى الاعذار الكثيرة علشان تبرر ضعف ادائك لكن الانسان قبل ما بياخد القرار بيبقى حريص للغاية. answer B is correct effective management control عشان يحصل control ويأتي فعالياته ويأتي اهدافه requires ان البرفورمانس ميجرمنت اللي فيدباك طبعا بيرفورمانس ميجرمنت ليه لانه مفيش فيدباك الا لما اقارن مخطط مع فعلي وبدون بيرفورمانس ميجر يبقى مفيش امكانيه للمقارنه. This process affect تؤثر الالوكيشن اوف ريسورسز يعني هدي لكل ديفيجن كام في الموازنه الاستثماريه الالوكيشن اوف ريسورسز اللي هي الريسورسز يعني الموارد بتاعه الشركه التمويل هدي لكل مدير قد ايه الالوكيشن يعني التوزيع للموارد بتاعه الشركه لا تخصيص غير توزيع توزيع لان التخصيص تريسنج يعني عمليه في الكوست شويه. This process affect allocation of resources to organizational subunits الى الوحدات بتاعت الشركة اللي هي بنسميها strategic business units الى investment centers تمام. It also affected decisions about managers compensation كمان بتأثر على مين اللي هياخد مكافأة كويسة compensation هنا يعني reward system بتاعه ياخد مكافأة قد ايه يبقى about managers compensation كمان advancement يعني ايه ترقياته هنرقيه ولا لا كمان بتاثر على الاساينمنتس فيوتشر اساينمنتس التكليفات اللي هياخدها يعني يقعد في حته معزوله ولا نكبره في الهيكل التنظيمي ونعلى بيه يبقى لازم كل دوت يكون واضح من خلال نظام للكنترول جيد. فيرزر مور اضف الى ذلك evaluating their performance تقييم ادائهم اللي هم المديرين يعني سيرز to motivate انه يولد دافع يولد حافز to motivate managers to optimize انه يوصل للحد الايه الكفر the measures optimize يعني يحسن من شكلنا بمعنى يحسن من شكل the measures in performance evaluation ليه عشان advancement بتاعه عشان assignments في المستقبل علشان الcompensation اللي هياخده عشان مركزه الوظيفي يعلى بيه عشان يحصل له بروموشن جوه الشركه عشان كل ده يبقى لازم يحاول to optimize الميجر بتاع البرفورمانس بتاعه. to motivate managers to optimize the measures in performance evaluation model. However, إلا أن but يعني the model may be inconsistent. ما هوش إيه متمشي مع بعضه. يعني متعارض داخليا. Inconsistent يعني متعارض داخليا. ليه متعارض داخليا؟ لأنه ببساطة مقياس تقييم الأداء هنا غير متمشي مع مقياس اتخاذ القرار. وده لا يخدم الجول كونجروانس بتاع المنشأة. عشان كده بقول لك that model, هذا الموديل may be inconsistent with the organization's model for managerial decision making. لأن المانجيريال decision making أم عن net present value وهو long term perspective, لكن ال performance evaluation بص على short term أو single period evaluation. تمام؟ نمرة C, the manager has an incentive, له دافع to accept a project, إن هو يقبل مشروع with a positive net present value that initially, initially هنا يعني في الأول خالص في السنين الأولى, that initially has a negative effect on net income. بمعنى ايه؟ اقول لك ان الحتة دي صعبة شوية. لو انت بصيت في النموذج net present value اللي قدامك ده كله على بعضه ممكن يطلع 3 مليون و 31 مليون. النموذج الكاش انفلو ممكن يطلع 31 مليون. ال 31 مليون لما تقارب بال 30 مليون اللي هو الانيشال انفستمنت هتطلع نت بريزنت فاليو. اذا على مصلحه الشركه ككل المفروض المشروع ده يربح, المفروض المشروع ده يربح. لكن ولان مقياس تقييم الاداء بتاعه قصير الاجل, لو هو المدير شاف ان الكاش فلو في السنه الاولى والثانيه ضعيفه, معظم الكاش فلو في السنين اللي بعد كده, يبقى عارف وهو شايف في التخطيط ان الروي والريزيديوال انكم في السنين الاولى هتبقى قويه ولا ضعيفه؟ هتبقى ضعيفه, يقبل المشروع بالرغم من ان هو بيحقق مصلحه الشركه ككل ولا لا؟ ادي ضرب في النماذج الانكونسيستنسي اللي فيها, انه طالما البرفورمانس ميجر بص على سنه زي روي او ريزيديوال انكم, وبالتالي لو التدفقات كانت فقيره في السنين الاولى يبقى ساعتها حتى لو كان المشروع ده في مصلحه الشركه هيرفض من منظور التقييم للاداء, ان هو تعارض مصلحه الاداره مع مصلحه الشركه كلها فرفض مشروع صاحب بوزيتيف نت بريزنت فاليو اللي هو يسري حقوق الملاك. ممكن, وده فعلا, او عدم الخبره, او لسه السوق بتفتحه, او المنافسه قويه, وده مبررات كويسه جدا. ومن ثم هنا الانكونسيستنسي في النموذج خليته يترفض مشروع فضرب في الجول كونجروانس اهو. يبقى اذا انسر سي انكوريكت مره ثانيه, بيكوز ا مانجر لما يكون ايفالويتد على البيسز اوف انيوال روي هاز ان انترست ان ماكسمايزنج ايه short, مش long term net income, not long term net present value. فمش هيبص على الصورة الكلية وهيفرض المشروع, يقولك انا النهاردة طول ما انا في الادارة انا يهمني اكبر روي واكبر residual income, وانا موجود بكرة بترقية ومن ثم ما يهمنيش مصلحة الشركة ككل. صعب الكلام؟ الكلام نظري بس جواه فكر عملي عالي. خلوا بالك لو بسأل اخلاقيا يبقى الجملة صح, انها من الاخلاق ان انا اضحي بمشروع يفيد الشركة ككل عشان بيخفض الايفاليويشن بتاعي على الادارة. لا مش هيقبل, هيرفض. تعال نقراها مرة تانية. The manager has an incentive to accept a project with, هل دي الجملة دي؟ هو بيسأل which of the following is true. بيقول لك انا عندي دافع ان انا اقبل مشروع كمدير, اقبل مشروع دي positive net present value في الوقت نفسه اللي محقق لي انا في ادارتي negative net present value, negative ROI, او بيخفض لي الROI بتاعي سلوكية, مش هقبل حاجة زي كده. صح ولا غلط؟ فبيسأل هل الجملة دي صحيحة على ارض الواقع العملي؟ بالرغم ان هو من المنظور الاخلاقي يجب ان يقبلها, بس ما اقولش بقى هنا انا برضو اصل دي المدرسه العالميه الحديثه, حتى الاخلاق تنظم. يعني عايز اخلاقيته اللي هي السوفت كنترولز, عايز اخلاقيته وعايز ضميره, ما نساعده من خلال performance evaluation measure consistent على استيعاب الجزء الاخلاقي اللي عنده. يعني ما ضرهوش واقول له طالما انت حققت روي صغير مش هتاخد مكافأة السنة دي، طب ما عنده دفع. اذا هي فكرة الفروض بتنشأ من ايه؟ من opportunity، مجرد ما تتوفر لي الايه الفرصة، زائد ان انا عندي الابتيتيود لذلك، زائد ضعف الايثيكال فاليوز اللي موجودة في المنشأة والorganizational culture. الله، يعني معنى كده ببساطة انت اللي بتوفر لي السبيل عشان اعمل كده من خلال اختيار inconsistent decision making and performance evaluation measures. مش كده برضو؟ اذا في طبعا تعارض هنا. عايزين تسرع شوية نكمل؟ لا كله الله عليك، الله عليك، انت هتبقى ميزانة رمان على فكرة في المجموعة. والله ما اعتقد انا وانت اكبر اثنين، مجموع عمري زي عمرك بيساوي متهيأليش، احنا الاثنين مجموع عمرنا 30 سنة يا ولاد. لا يا عم انا 10. طيب ناخد الام سي كيو دي قبل الايه البنش ماركينج. Which of the following is not implied؟ is not implied يعني ما هياش ضمنيا، ضمنيا implied يعني ضمنية، ضمنية يعني مش صريحة، عكس كلمة صريحة، ضمنية عكس كلمة صريحة. Which of the following is not implied by the definition of control؟ يعني عندما نقول control يبقى ضمنية نعني به ايه وايه وايه، لكن في جملة منهم ما تعنيش كلمة كنترول، مش ضمنيا في كلمة الكنترول. السؤال ده صعب مش سهل على فكرة، واعتقد انه ممكن يجيلك في الامتحان. واحد، عشان اقول كنترول خليني بقى بس مركز، يبقى لازم يكون عندي ده اسمه performance evaluation report، ده اسمه performance evaluation report. في ايه؟ في العنصر الايتم اللي انا عايز اراجع عليه، ايتم وليكن مثلا total fixed cost مثلا ممكن، بعد كده total variable cost ممكن، selling price وهكذا زي ما عايز. لما اقول cost يبقى total cost ممكن، الايتم اللي انا هراجع عليه. بعد كده عمود اسمه البلان، بلان يعني المخطط. يبقى اذا هل في كنترول من غير خطه؟ يبقى لازم يكون في خطه، صح ولا غلط؟ يبقى لفظيه الكنترول عشان تحصل يبقى implied، يبقى لازم في مخطط. لفظيه كنترول عشان تحصل المخطط لوحده ما يكفيش، يبقى لازم عايز ايه؟ actual performance، صح ولا غلط؟ لفظيه كنترول عشان تحصل يبقى لازم من actual performance يتحط قدام البلان عشان يطلع exception، صح ولا غلط؟ تعالى بقى نقرا مع بعض وايه نشوفه ما هواش داخل في تعريف كلمه كنترول. فبيقول لك الكنترول ينطوي على الميجرمنت اوف بروجريس، اللي هو قياس التقدم، تو بروجريس يعني يتقدم، التقدم يعني التنفيذ الفعلي. ميجرمنت اوف بروجريس توورد ذا جولز، التقدم نحو الاهداف اللي هو البرفورمانس، يبقى ده تنطوي عليها خاصيه الكنترول. لا طبعا، يبقى answer incorrect because measurement of progress toward the goals is implied. يبقى ده يعتبر ايه اولاد؟ implied يعني ضمنيا من ضمن مدخل التعريف للكنترول by the definition لتعريف الكنترول. نمرة دي او نمرة بي الاول، uncovering، to uncover عكس كلمة cover، cover يعني ايه؟ يغطي، uncover يعني يكتشف. Uncovering of deviations from plans، اللي هو العمود الثالث اللي هو الاكسبشن. يبقى ازاي اعرف الديفيشن عن بلان؟ ان انا اقارن البلان مع الاكشوال بيرفورمانس، يبقى ده تنطوي عليها ولا ما تنطويش تعريف الكنترول؟ ما هو ده الفيدباك. الفيدباك ان انا عرفت بعد الفعليات اذا كانت فعلياتي متمشيه مع مخططاتي ولا لا، صح ولا غلط. طيب سيبك من نمره سي، نمره دي indication، to indicate something يعني الاستدلال للحاجة، indication of the need for corrective action. لما تبقى هنا في exception، الexception دي مش محتاجة تصريح ولا محتاجة ان انا اسيبها عشان تتفاقم، يبقى استخراج الانحرافات دي مرحلة، ثم محاولة الاول الinvestigation ان انا اتحرى اسببها عشان اخذ الاجراء التصحيحي، لازم اخذ كوركتيف اكشن ولا اسيب الوضع يتفاقم، صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده ان الكنترول ما يقفش فقط عند ظاهره استخراج الانحراف، ولكن تصحيح الوضع اللي سبب هذا الانحراف، مش كده برضو؟ يبقى اذا ده برضو يعتبر امبلايد في تعريف اي كنترول، يبقى يعتبر امبلايد في تعريف اي كنترول وجود الحاجة الى الخطة، ثم وجود نظام للمعلومات لقياس الاداء الفعلي، ثم قياس الاداء الفعلي قدام المخطط، ثم تصحيح الوضع. كل دي امبلايد في كلمة كنترول. نمرة سي، assignment of responsibility for deviation. يعني اقول للديفيشن ده مسؤوليتك انت، ده مش كنترول، ده accountability. يبقى في فرق ما بين كلمة كنترول و accountability. يبقى فلان الفلاني accountable، يعني معناه انا بطبق مفاهيم اسمها responsibility accounting، اللي هي نظم محاسبة المسؤولية. نظام محاسبة المسؤولية ان انا بعد ما اخد الاجراء التصحيحي ابتدي احول فلان لقدر الله، يعني احول فلان للتحقيق او ان انا اعمل ريوارد لفلان، يبقى ده مش كنترول، دي الاكاونتابيليتي، سواء عن البوزيتيف او النيجاتيف ديفيشنز. اي ديفيشنز يعني مش ماشي مع المخططات، يبقى دي ما دخلتش تحت مفهوم الكنترول، ولكن دي دخلت تحت مفهوم الاكاونتابيليتي. انسر سي از كوريكت. ذا بيسك بروسيس، العملية الأساسية of control for managers consist of، بيرتبهم لك بقى هنا، consist of واحد establishing standards، وجود plan standard operation، يبقى لازم عشان operation دي تتم يبقى لازم وفقا لمعايير معينة طبعا، سواء الستاندرز دي كانت بتبحث في الافيشنسي او في الافكتفنس. measuring performance against standards، يبقى لابد من نظام معلومات يقيس الأداء الفعلي. And طبعا المفروض قبليها على طول استخراج الانحرافات، صح ولا غلط؟ deviation extraction، ده المفروض، بس هو ما قالهاش، راح واخدها على طول الخطوه بعديها بعد ما خرج الانحرافات. And correcting for deviations، ان انا اللي استخرجته من الانحرافات اخد فيه الاجراء التصحيحي to ensure، للتاكد من الاكمبلشمنت، انجاز of enterprise goals، اهداف المنظمه. Thus assigning responsibility for deviations found is not a part of the controlling function، ليست من وظيفة الكنترولينج ولكن من وظيفة الاكاونتابيليتي، ودي بتبقى مسبوقة بنظام كبير جدا اسمه responsibility accounting. وعشان يتحقق لازم اقسم الهيكل التنظيمي بتاعي الى responsibility centers، اللي هي مراكز مسؤولية. نتقابل بعد كده. النهاردة مصطلحات كده شوية عليكم، ماشي كويس؟ عادية كويس كويس. اتكلمنا قبل كده على ان الاوبريتنج ستاندرد لازم يكون سمارت، الاوبريتنج ستاندرد لازم يكون سمارت. اس الاولانيه يعني سبيسيفيك يعني محدد. وشفنا واجبات الانترنال اوديتور لو الاوبريتنج ستاندرد مش محدد ديك، وكان بيقترح بس على شرط انه يوصل لحل واتفاق مع الاداره، سبيسيفيك مشربل وقياس، لان معيار بلا قياس يبقى كيف يقارن الاكتوال بيرفورمانس معاه، وبالتالي لا تستقيم الرقابه. قلنا كمان انه لازم يبقى ايه تاني، attainable difficult but attainable، علشان خاطر يحصل نوع من الحافز او الموتيفيشن للتحقيق. لانه لو هو امبوسيبل هيعمل نوع من الفراستريشن الاحباط، ولو هو سو ايزي يعني ريتشابل يمكن الوصول اليه بشكل سهل هيعمل نوع من الاباثي اللامبالاه. عشان كده لازم يكون اتينبل، ديفيكولت بس اتينبل. كمان لازم يكون ريواردبل، ريواردبل يعني اذا حققه المنفذ ياخد ريوارد اللي هو الكومبنسيشن اللي اتكلمنا عليه. كمان لازم يكون تايم باوندد، لازم يكون تايم باوندد. تايم باوندد بمعنى انه المعيار ده ان احنا نحقق 200,000 وحده في البيع او في الانتاج او وات ايفر خلال الفتره من الى، يبقى تايم باوندد. يبقى دي الشروط التي يجب ان تتوفر في اي اوبريتنج ستاندرد، اي معيار. اذا لقى الانترنال اوديتور خلل في احد الشروط دي، هنا دوره بقى بيقوم بالفاليو ادد سيرفيس عن طريق ان هو بيقترح تعديل الخلل او الفيتشر المختله في هذا المعيار. بس كمان قلنا ان الاوبريتنج ستاندرد مش لازم يوصل لحد البنش ماركينج، لانه البنش ماركينج بالنسبه لشركه صغيره ان انا اشوف احسن اداء على مستوى العالم، ده لازمني باع طويل من الخبرات ولازمني باع من الزمن. لكن تحت عنوان البنش ماركينج، وانا بتكلم لسه ما زلت تحت العنوان الكبير، الهدف الاول من الانترنال كنترول سيستم ضمان الافشنسي والافكتفنس للعمليات. قد تكون في بعض الشركات الكبرى، مش الشركات الصغيره، الشركات الكبرى انها تحط المعيار على اساس بنش مارك، ممكن، بس دي تكون شركات كبرى مش شركات صغيره، وتكون الشركات دي اساسا بلغت من النضج وبلغت من مفاهيم التي كيو ام اللي هو التوتال كواليتي مانجمنت، مفاهيم مرتفعه المستوى. هنا يتحول المعيار وتتحول الاتينابيليتي لامكانيه بلوغ المعيار الى مستوى اعلى شويه. فعشان كده البنش ماركينج ده معناها الوصول الى معيار للاداء يعادل بيست ان ذا اندستري or best in the world. Best in the industry or best in the world. بس ما ينفعش في الشركات الايه؟ الصغيرة. لازم يمشي في الشركات الايه؟ الكبيرة. تمام؟ تعالوا نعرف البنش ماركينج واشكال البنش ماركينج وانواع البنش ماركينج quantitative وqualitative، ونتكلم اذا كان البنش ماركر دوت داخلي ولا خارجي، وايه الشرط اللازم ليه، وتطبيقا لايه البنش ماركينج، وناخد عليها كم مالتيبل تشويس ونشوف الموضوع. صفحه 28 بنش ماركينج. بنش ماركينج از ان اون جوينج بروسس. الله، حته جميله قوي دي. لما تقول بروسس وتقول اون جوينج يعني عملية مش ثابتة، مش مجرد ان انا خدت الغير قدوة ليا للتم فور وانس. طالما الغير بيتطور فلازم اكون انا كمان ايه؟ بتطور. يبقى العملية مش استاتيكية هنا، يبقى عملية ديناميكية. بحط الديناميكية لفكرة البنش ماركينج، ان كل ما يعلى في مقياس معين من مقاييس الاداء انا اعلى معاه. اعلى معاه ليس نقلا، ليست ادابشن، ولكن اعلى معاه ادابشن. لان البنش ماركينج ليها شروط، ان ما تتخدش تتنقل حرفيا والا تبقى تسليم مفتاح من الهايست بيرفورمر ان ذا اندستري اور ان ذا وورلد، ولكن تتاخد بعد معرفه الظروف اللي انا بشتغل فيها. يبقى وفقا لبورتر قال ايه؟ قال ادابت نوت ادابت. ادابت نوت ادابت يعني اخد البرفورمانس ستاندرد على مستوى الاوت ستاندنج بيرفورمر وما نقلوش حرفا، ولكن اطوعه لظروفي الداخليه علشان اقدر اوصل لمزاياه. مش شرط ان الاوت ستاندنج بيرفورمر اللي انا هاخد منه البنش ماركينج اخد منه البنش ماركينج في كل البرفورمانس ميجرز بتاعتي. ممكن اخد البرفورمانس ميجر في عمليه او في اجراء او في اكتيفيتي او في بروسس او حتى بروسيجر من شركه كبرى، والاجراء الثاني من شركه ثانيه، والعمليه الثالثه من شركه رابعه. قد تكون الشركه دي ممكن تكون كومباتيتور، ممكن تكون شركه بتشتغل في نفس النشاط بتاعي او خلافه، ممكن تكون احسن مصانعي انا الداخليه او احسن اداراتي الداخليه. يعني البنش ماركينج ممكن يكون من برا اكسترنال او انترنال، لكنه ليس بالضروره ان هو يكون فقط كونفايند تو بي اكسترنال. بنش ماركينج از ان اون جوينج بروسس ذات انتيلز، التي تخول كوانتيتيف اند كواليتيف ميجرمنتس. يبقى باخد مقاييس للاداء ككوانتيتي. ممكن مثلا في شركه معينه بتطلع 15 وحده في الساعه لمنتج معين، انا بطلع 10 بس، يبقى اشوف العمليه دي بتتادى ازاي عندهم عشان قدروا يوصلوا ال 15 وحده في الساعه. ممكن كواليتيتيف بيتكلم على كواليتي، كواليتي للمنتج. يبقى معنى كده ان انا لما باخد، ما بسمعش بقى تقليد، لما باخد البنش ماركينج ليه كقدوه من الغير، بحاول بيسموها ايه بقى، اشوف ايه هي العوامل اللي ادت للجاب ده، الجاب ما بين ادائي انا الاقل منه عشان ازيل هذه الجاب، وبتتشكل لجاب للبنش ماركينج. سواء بقى اذا كان كوانتيتيف قد يبقى تعبيره بالفاينانشال، يعني مثلا واحد يبيع مثلا ب 3 مليون في السنه وفي نفس الوقت دوت الاعلى في الصناعه، او ممكن يكون نون فاينانشال يعني على شكل وحدات على سبيل المثال. يبقى معنى كده البنش ماركينج دلوقتي اكسترنال او انترنال، كوانتيتيف او كواليتيتيف. لما يكون كوانتيتيف قد يكون فاينانشال او نون فاينانشال، يعني الميجر اللي انا بعتمد عليه اما من بره اما من جوه، يا اما كوانتيتي يا اما كواليتي. واذا كان كوانتيتي بقى معبر عنها بدولار اماونت، او معبر عنها باذر ميجرمنت ديفايس اذر ذان دولار اماونت. ميجرمنت اوف ذا ديفرنس بتوين، الفرق في الاداء ما بين the company's performance، الاداء بتاع الشركة الحالي، سواء الاكتيفيتي لان البنش ماركينج بتفعل اكتيفيتي، and the performance by the best in the class organization. best in the class يعني الافضل من نوعها في اطار الصناعة اللي انا فيه. ده من ناحية بنش ماركينج involve identifying، يشتمل بنش ماركينج على identifying الاسباب اللي هي بتعمل فجوة في الاداء ما بيني وما بينه، the underlying key actions اللي هي بنسميها التصرفات الضرورية and causes that contribute to التي تسهم للperformance difference، في وجود فجوة ما بين أدائي وأدائه. the benchmarking organization الشركة القدوة اللي أنا بحتسب الميجرمنت بتاعها وباخده كستاندرد لقياس أدائي أنا. the benchmarking organization against which a firm or firm يعني comparing itself need not، ليس بالضرورة ب a direct competitor، ليس بالضرورة ان تكون منافس مباشر. ممكن ما يكونش بتشتغل في مجال الصناعة بتاعي خالص، لكن فيها بروسيجر معين او اكتيفيتي معينة بتتعمل بطريقة مثلى، فانا بدور على ان انا اقرب الفجوة من ادائي الحالي المختل وادائها الامثل. it could be one of the company's division، يعني ممكن تبقى داخلية حتى، بس division ايه؟ division قوي جدا، ويكون الشركة عندها مثلا 17 subsidiary او 17 مصنع، فيهم مصنع في احد الاجراءات او احد العمليات بتتم بشكل قوي. that has an outstanding performance، يعني اداء يفوق الوضع اللي عندي، اداء يفوق الوضع اللي عندي in one، سواء بقى operational او في process او في activity او حتى في procedure. يبقى معنى كده حتى الاجراءات نفسها ممكن ينفع عليها البنش ماركينج. اسبكت، اسبكت يعني مجال، اور مور يا اما احد هذه المجالات او اكثر. بنش ماركينج اورجانيزيشن، من هنا نخلص بقى من العباره اللي فاتت، could be internal or external، ممكن تبقى احد مصانعي او احد شركاتي انا كسبسيديري بالنسبه لبيرنت كومباني، او اكسترنال يبقى كومباتيتور او خلافه، شركه عامله في الصناعه نفسها او صناعه اخرى. the important consideration يعني الاهميه هنا مش ان هي تمثل ايه، لكن هي مش هي مين، لكن ما تمثله الشركه دي في ادائها. يبقى الكونسيدريشن اللي بيقوم عليه فكره القدوه ان هو outstanding performer في المجال اللي انا عايز استرشد بيه. يبقى the important consideration is that the benchmarking organization be an outstanding performer، يعني ذو اداء متفوق للغايه in the performance of the operation او البروسيس او الاكتيفيتي او حتى البروسيجر. benchmarking يتطلب مني ان انا ما انقلش نقل حرفي، ما اخدش الضبطنج بالاو، ولكن اخد واطوع لظروفي والبيئه التي اعمل فيها، يبقى ادابتنج. يبقى البنش ماركينج ليس النقل الحرفي ولكنه ادابتنج او التطويع بما يتناسب مع امكانيات الشركه. بنش ماركينج is a management responsibility طبعا، لان دي عملية ادارية اساسا. العملية الادارية دي تطبيقا كاحد التطبيقات لنظام اسمه TQM اللي هو Total Quality Management. يبقى benchmarking in practice usually involve a company's formation، يتطلب من الكمباني to form and to شكل formation of a benchmarking teams. يبقى في هنا لجنه للبنش ماركينج. اللجنه دي بتعمل ايه؟ بتدرس الصناعه وبتدرس الاداء بتاعي وبتحلل الاسباب ما بين الفروق في الادائين، وبتدرس كيفيه ان انا اقرب الفجوه في الادائين وبتتابع ده، علشان خاطر البنش ماركينج عمليه اون جوينج بروسيس. يبقى ذا بنش ماركينج اورجانيزيشن هنا بقى بيشمل بنش ماركينج تيم ذات سرلي، سرلي يعني بدقه، investigate يتحرى and document the organization's internal processes، ويعرف بتتم ازاي وايه الفجوات في الاداء علشان خاطر نبتدي نعدلها. benchmarking is an application، هو application هو تطبيق لمفهوم ال TQM concepts اللي هي بنسميها اساسيات الايه ال TQM او total quality management. اكتفيت بالجزء ده نظري في فكر البنش ماركينج، لكن ده ما زال تحت عنوان ايه؟ How to benchmark an operating standard. سواء الاوبريتنج ستاندرد ده اللي انا بعمله بنش ماركينج يتعلق بالافشنسي او يتعلق بالايه؟ بالافكتفنس. ودور المراجع الداخلي هنا لما يشوف الشركه بتتبع نظام زي تي كيو ام يوصي بمفاهيم البنش ماركينج. اذا لقى فعلا ان الشركه بتطبق مفاهيم البنش ماركينج يبتدي هنا يعرف هل التطبيق تم نقلا ام تم عن طريق ان انا بستوعب فكر البنش ماركينج. هل تسليم مفتاح الضبطنج ولا هل هو ادابتنج؟ واوصي بازاي الفروق ما بيني وما بين البنش ماركينج اورجانيزيشن كذوب، وبالتالي هنا يهيئ الفكره البنش ماركينج لو كانت مش موجوده، او يتابع تطبيق الفكره اذا كانت موجوده، او يقترح تعديلات في تطبيق الفكره اذا كانت مطبقه غلط، او يقترح افق جديده للاكستنشن لفكر البنش ماركينج اذا كانت مش مغطيه كل البروسيسز بتاعت المنشاه. اذا هنا دور واسع جدا للانترنال اوديتور من ناحيه ان هو تو ريكومند سواء للنظام نفسه او لتغيير اجزاء في النظام او لتعديل بعض اوضاع النظام او لتوسيع قاعدة تطبيق هذا النظام. يبقى ده value adding. تعالوا ناخد اول سؤال. Which of the following statements، اي من الجمل الاتية regarding benchmarking تتعلق بالbenchmarking is false؟ يعني في ثلاث جمل سليمة وجملة واحدة خاطئة. نمرة ايه؟ benchmarking involves يتطلب continuously evaluating التقييم المستمر بشكل continuous the practices of the best in the class organization and adapting مش adapting company processes اللي عمليات المنشأة to incorporate لكي تتضمن لتضمينها the best of these practices. ايه رأيك؟ جملة صحيحة. تمام. نمرة بي. benchmarking in practice usually involves a company's formation and تشكل الشركة to form يعني يشكل a company's formation of a benchmarking team اللي هو بيبقى باصص على الصناعة وايه هو الاوتستاندينج بفورمر وايه الاجراءات بتاعتي وايه الاسباب بتاعت الفجوة ويحللها ويقترح، لانها هي مسؤولية ادارية. صح ولا غلط؟ يبقى جملة ترو. سي benchmarking is an ongoing process هي عملية مستمرة that entails التي تخول quantitative and qualitative measurements of the difference ما بين الكمباني's performance أداء الشركة الحالي and activity and the performance by the best in the world. شوف الكلام، لان البنش ماركينج مش ممكن يكون على مستوى ايه جزء صغير. كل ما بترتفع مفاهيم البنش ماركينج تتعدى مفهوم الاقليميه الى العالميه، يبقى انت الاحسن مش على مستوى الصناعه بتاعتك بس الاقليميه، ولكن على مستوى العالم احيانا. Best in the world or best in the industry، جملة true، لأنك ما زلت بتبص على أنك بتتتبع الأفضل سواء في صناعتك أو على مستوى العالم. نمرة دي the benchmarking organization، يعني المنشأة اللي أنا باخد منها المقاييس العليا دي، against which the firm is comparing itself must be a direct competitor. Must ممكن طبعا، ممكن ما يكونش direct competitor، يبقى ممكن maybe تبقى الجملة صح، لكن must be لا مش لازم، ليس بالضرورة. تعالوا نقرأ التعليق بتاع دي. Benchmarking is an ongoing process، هي عملية مستمرة، that entails quantitative and qualitative measurement of the difference ما بين أداء الشركة الحالي company's performance لأكتيفيتي لأحد الأنشطة and the performance by the best in the class organization. The benchmarking organization، المنشأة التي أقيم نفسي أمامها، التي أحاول أن أعمل adapting لهذه الأكتيفيتي أمامها، against which a firm is comparing itself need not، مش لازم بالضرورة أنها تكون need not be a direct competitor. The important consideration عشان اعتبر المنشأة دي benchmarking is that benchmarking organization be an outstanding performer in its industry. وهكذا لأي إنسان عادي فينا. البنشماركينج مش للشركات فقط. يعني أنا على سبيل المثال أتمنى رجلي تكون شبه رجلين بليه لاعب الجوارة السوداء. اتمنى مش حلوه لا لو بنت ممكن تبقى رجليها عايزه تبقى شبه رجلين بليه، يبقى بليه يبقى بليه. صوتي يبقى شبه مثلا فريد الاطرش، مش عارف عضلاتي تبقى زي هوجن، يبقى في كل واحد منهم اهو يبقى مصري العليا زي اخويا من بيتي اهو انترنال واكسترنال. اذا انا باخد الافضل من كل واحد وبقول ده البنش مارك بتاعي في الحته دي، تمام؟ لكن كلك تبقى زي هوجن ولا كلك تبقى زي بليه لا انا مش عايز ابقى اصغر، وهكذا. يبقى تختلف بقى من بين واحد الى واحد. بيسالك سؤال تاني، an example، احد الامثله، of an internal non financial. ما احنا قلنا قد تكون البنش ماركينج يا internal external ويا financial يا non financial، صح الغلط؟ فايه هو المثال من الاربعه اللي هو internal يعني البنش مارك من جوه وياخد شكل non financial بنش مارك؟ نمرة واحد او ايه the labor rate، معدل اجر الساعة. labor rate ده financial ولا معدل اجر الساعة؟ financial ولا non financial؟ financial. the labor rate of comparably skilled employees، comparably skilled يعني من نفس المهارة، من نفس المهارة. يبقى في امبلويي له مهارة معينة في شركتي، وفي امبلويي له مهارة نفس المهارة بس في شركة اخرى، comparably skilled employees، بس هذا الامبلويي فين؟ في الميجور كومباتيتور بلاد، مصنع الكومباتيتور بتاعي. اولا ده انترنال ولا اكسترنال؟ اكسترنال وفاينانشال، صح ولا غلط؟ وانا معلق لك في نمره ايه بقول لك خلي بالك ان دوت يعتبر فاينانشال اند اكسترنال بنش مارك، ريت وكومباتيتور. يبقى بقر نفسي كومباتيتور وعلى ريت. طب نمره بيه ذا افريج اكتشوال كوست، يبقى ايه؟ فاينانشال. ذا افريج اكتشوال كوست بير باوند، ليه الايه للوقيه الواحده ولا وتقدر بقى من مقياس، اوف ا سبيسيفيك برودكت at a company's most efficient plant. يعني اخدت قدوة ان احسن بلانت عندي انا، احسن بلانت بمصانعي انا، خدت هو دوت اللي يبقى ايه يتخذ على يعمم على مستوى ايه جميع المصانع. يبقى ده internal ولا external؟ internal but financial. هو بيسأل it's internal و non-financial. نمرة C 50,000، شكرا ما اقدرش اكمل. يبقى 50,000 دولار، يبقى ايه ده؟ financial. 50,000 دولار limit، on the cost of employee training programs. يبقى ما احط للامبلويز التريننج بروجرام $50,000 تكاليف الايه تدريبه. زي عندنا في مصر كده لكل امبلوي في $50,000 في الموازنه التدريبه مش كده؟ بس احنا متفوقين عندهم دول سنويا بالنسبه لنا يعني. ولا 5000 سنه وائل والله. تمام. يبقى هنا $50,000 limit on the cost of a employees training programs at each of the company's plants. يا كلاب يا كلاب حاجه رخيص. في حقد هنا. انا لما بقرا الجمله دي بحقد. $50,000 في كل employee في كل plant. نهار اسود. موازنة التدريب كام في الشركة المنيلة دي اساسا؟ حاجة بغيظ. وبالدولار مش بالجنيه. لا حاجة بغيظ والله. هنا لما يعمل لك دورة ب5000 جنيه ماضي 5 سنين وما تسيبش الشغل من غيرهم يقعد يزيلك طول عمر مش وديناك. وتبقى الدورة مثلا موديك اسوان ولا حاجة. ليه احنا عندنا بنش مارك ده هم المفروض ياخدوه مننا؟ ليه احنا التخطيط طلع له ديول عندنا؟ المفروض هم يقتضوا بالحته دي. احنا اطول ديل تخطيطيا على مستوى كل ذيول العالم. يكاد المخ عندنا التخطيطي يطلع له ديل تقريبا. فده بنش مارك في حد ذاته. هو البنش مارك لو سالك الامتحان بقى سؤال هنا. هل البنش ماركينج يا جماعه في كل ما هو بوزيتيف بس؟ ممكن بنش ماركينج يتم على اي حاجه؟ ممكن. فاذا هما ممكن يقتضوا بينا فعلا في بعض الحاجات من حقنا. عشان لما يبقى الواحد حلو قوي يسال نفسه ليه انا حلو قوي كده؟ لازم اقلل حاجه وحشه عشان ما اتحسدش فياخدوا مننا. فاحنا ممكن ننفع نكون بالنسبه لهم بنش مارك. غلاسه طبعا بغلس عليك ومحدش يصدق. والله مره جه في السي بي اي سؤال كان في حاجه اسمها الكونتراكت. الكونتراكت بيحتاج ايه عشان يتم كونتراكت؟ اوفر. انا بعمل اوفر فالتاني بيعمل اكسبتنس. وانس ان في اوفر واكسبتنس بيحصل اجريمنت اتفاق. اتفقت الارادتين مع بعض ويبقى في كونسيدريشن مقابل. كونسيدريشن يعني مقابل. والليجاليتي الليجاليتي يعني موضوع العقد يكون ليجل. فجي قال لك واحد اتفق مع صاحبه انه يمشي على ايديه وعلى 5 متر قدام الناس كلها في الشارع. هل ده يعتبر؟ والتاني ما رضيش يرد عليه راح مشي على ايديه. وبعدين بعد ما مشي على ايديه قال له هات الفلوس اللي اتفقنا عليها. ده عقد وتوافرت فيه كل ارقام العقد. ليه؟ لانه قال الاوفر الاكسبتنس تم فعلا. مش لازم اقول اي اكسبت ده نفذت. التنفيذ يعني اكسبتنس. وبالتالي حصل اجريمنت وفي كونسيدريشن اللي اتفقوا عليه والموضوع ليه كان المشي على ايديه مش حاجه عره. الراجل كان لابس بنطلون مش ايه؟ يبقى معنى كده ما خالفش الاداب الحمل. يبقى اذا يعتبر عقد. ودي كانت بعشر اسئله بعشر درجات في امتحان السي بي اي. قانون. يبقى اذا ما تستبعدش عليه. لما بيحب يلعب في المغرب بيلعب لو هو عايز. ما تفكرنيش يا وائل. تفكرنيش. The percentage of customer orders delivered on time. ده معيار من معايير ايه يا اولاد؟ الكاستمر ريسبونس تايم. نسبه الاستجابه للكاستمر. كل ما الكاستمر ريسبونس تايم يقل كل ما الكاستمر يبقى مور ساتسفايد ولا ليس ساتسفايد؟ طبعا. يبقى النهارده المعيار مش هقعد النهارده في القهوه على سبيل المثال يومين عشان تجي لي الشاي بتاعي. يبقى معنى كده في ناس مستعجله. يبقى الاول بالبرسنتج اوف كاستمر اوردر ديليفرد اون تايم يعني بانكتشوالي راحت فين؟ انا مش شايفها. اون تايم ات ذا كمباني موست افيشنت بلانت هي دي اللي بتاخذها كمعيار. يبقى انترنال ونون فاينانشال لانها برسنتج. صح ولا غلط؟ يبقى ده مثال. تعالى نقرا مع بعض التعليق بتاعنا. عارفين طبعا الارقام دي 631 معناها ايه؟ الام سي كيوز على السوفت وير. انتوا خدتوا السوفت وير ولا لا؟ نزلوه على الفلاش التاج. حلوين. انا خليها واحده. واحده ايه؟ واحده بارت ولا واحده فيها كم شرط؟ اربعه او خمسه. لا ده الترايل بتاعك عمري. طيب اللي عايزها على الفلاشه النهارده خلي بس محمد ينزلها لهم عشان ياخدوها على الفلاشه وتترتب على الجلايم اوردر. لو تقدرت تلغي الخاصية، مش تقدر تلغي الخاصية بتاعت الراندم، بس وريهم يرتبوها زي جلايم ورده، عشان ده السؤال رقم 631 في جلايم ارجع حلو ده بارت 1. لسه واحدة واحدة لسه ما. لما هيبقى من بارت 2 هعمل لك بدل ما هما قوسين هعمل لك دبل قوسين هنا ودبل قوسين هنا، هتبقى عارف ان السؤال ده من البارت ايه اللي بعده. هنتفق بس على اللغة دي، مش هيحصل عليه تعديل، بس خليها برضو عشان في بعض هي اسئلة في ساكس نزلت الجديدة، فانا برضو ايه عشان شابتر سيكشن 404 فده برضو هيبقى مفيد لكم خالص، فاستنى بس عشان يبقى برضو الجديد، ما انا بديكم الذين تشتغلوا من دلوقتي والجديد انا خطي متلوش انا عارف اعمل ايه. طيب انسر دي از كوريكت وخلاص، علق نفس التعليق بالظبط اللي علقه فوق. تعال ناخد مثال تاني، المثال التاني ده اعتقد ممكن تغلطوا فيه. A company شركة which has many branch stores. store هنا مش معناها مخزن، branch stores دي عاملة زي العجيل مثلا، يعني مراكز بيع كتيرة، مراكز بيع كتيرة زي عمر افندي. many branch stores has decided، خدت القرار to benchmark، انها تاخد واحد من الستورز بتاعتها وتعتبر اداؤه بمثابة benchmark. to benchmark one of its stores for the purpose، يبقى بياخد البنشماركينج مش في كل حاجة، مش في كل اداءاته، في حتة معينة. for the purpose of analyzing the accuracy، accuracy يعني الدقة، and reliability، reliable يعني يمكن الاعتماد عليه، accurate يعني دقيق، reliable يعني يمكن الاعتماد عليه. for the accuracy and reliability of branch store، عشان تقدر تقيس مدى الدقة ومدى الاعتماد على البرانش ستورز financial reporting، يعني هل الفاينانشال ريبورتنج بتاع كل ستور من الستورز بتاعتي accurate and reliable، ولا لا هي accurate مش دقيقة يعني مشوهة ماليا، reliable يعني لا يمكن الاعتماد عليها يبقى مضللة. تمام. which one of، يبقى المعيار ايه هنا، internal ولا external؟ اولا لانها خدت واحد من الستورز بتاعتها وهتعمل التجربة على كل الستورز. الحاجة التانية financial ولا non financial؟ financial لانه بيتكلم على financial reporting، صح ولا غلط؟ تمام. which one of the following is the most likely measure، ما هو المجر الذي يعبر عن هذا to be included in a financial benchmark؟ نمرة ايه، high turnover of employees، ده نون فاينانشال. التيرن اوفر اللي هو ايه يا اولاد؟ الاحلال، معدل معدل دوران، بدل ما اقولها دوران هسميها معدل الاحلال، معدل الترك وجديد يجي. ده في حد ذاته مؤشر ان الريتنشن برسنتج ضعيفه، لما تكون الريتنشن برسنتج ضعيفه اعرف حاجه من اتنين، اللويالتي بتاعت ال الموظف لشركته ضعيفة. ليه؟ لا مش لازم يكون في بالانس سكور كارد، يبقى عنده لو مورال. لو مورال يعني نفسيته، نفسيته في الحضيض، نفسيته في الحضيض، يبقى في مانجمنت فيلوسفي ضايعة، فلسفة الإدارة في الشركة دي ضايعة، يبقى هنا في عوامل تنظيمية، منها انه اساليب حديثة زي الإدارة بالأهداف ما بتطبقش، ما فيش بارتيسيبيشن في عملية القرار، ان عملية القرار تتقسم بالطبيعة الاوتوكراتيك، اوتوكراتية يعني مبدأ السلطة هو ايه من فوق، امبوزيشن. كمان ما فيش ريوارد سيستم جيد، ما فيش بيرفورمانس ايفاليويشن يقيم اداؤه بشكل جيد، ما فيش ترقية ولا ليه امل في ترقيات مقتربة، في تميز في المنشأة، ده كله اسمه مانجمنت كومبليسنسي، يعني المناخ التنظيمي ضايع. لما يبقى هاي تيرن اوفر يبقى المناخ التنظيمي ضايع. هنا في الاي اي سي بي اي في الامريكان انستيتيوت اوف سيرتيفايد بابليك اكاونتنتس يقول لك يعتبر فرود ريسك فاكتور، فرود ريسك فاكتور احد العوامل اللي الاكسترنال اوديتور لو شافها يقول احتمال وجود فرود عالي. لو شاف ان افراد الفاينانشال اكاونتنج او السينيور مانجمنت ليهم تيرن اوفر، لو شاف تيرن اوفر في الوظيفة المالية بتاعت الشركة يبتدي هنا يشخص ان الشركة دي فيها فرود ريسك فاكتور. هو ليس بالضرورة ان كل فروض ريسك فاكتور مؤدي الى فروض، بس يجب عليه ان هو يعمل له الريسك اسسمنت، يجب عليه ان هو يعمل له ريسك اسسمنت. وده اوصى بيها صراحة الاي اي سي بي اي عندما يقوم مراجع حسابات الريسك اسسمنت، وهناخد نموذج الريسك نتكلم عليه، قال لك يعتبر الفروض ريسك فاكتور هاي تيرن اوفر امونج فاينانشال ديبارتمنت امبلويز. تمام؟ يبقى ايه العلاقة؟ العلاقة الاساس في الانسان ضمير حي، لما بيلاقي معدل الدوران عالي معناها ان السينيور مانجمنت بتضغط عليهم عشان تخليهم يعملوا فروديولنت فاينانشال ريبورتنج، يعني فاينانشال ريبورتنج خاطئ، وهم ضميرهم مش مطوحهم فبيسيبوا الشركة وبيمشوا. شوف الاساس في اتبنت ازاي، ان معدل الترك دوت يا اما احنا رفضته يا اما هو ساب الشركة من قصرها نتيجة ان هو ما سمعش حاجه جايه له من فوق تبوظ الفاينانشال ريبورتنج. هي دي الاساس من وراء ايه الفرود ريسك فاكتور. هناخد الفرود ريسك فاكتورز وتحليلاتها ونتكلم في المواضيع دي كتير. يبقى اذا هاي تيرن اوفر اف امبلويز انترنال صحيح، ولكنه نون فاينانشال مش كده برضه؟ نمره بي هاي ليفل اوف امبلوي بارتيسيبيشن ان سيتنج مش سيلينج في وضع البادجت. دي مشاركة، دي حاجة إيجابية صح؟ بس ده معيار مالي قبيس على الفاينانشال. المشاركة في وضع الموازنة ده أفضل الطرق، ليست تبقى توب داون وإلا تبقى إمبوست، ولا بوتوم أب وإلا تبقى سلاك. يبقى الصح بتاعها تبقى بارتيسيبيتيف، عملية مشاركة ما بين السينيور مانجمنت والأوبريتنج مانجمنت في عملية ميوتشوال سيتنج أوف بادجيتري جولز. يبقى نقيسه طبعا، ما نقيسوش ازاي؟ طبعا ازاي؟ ان في بارتيسيبيشن، يعني طبعا ما كلمة البارتيسيبيشن وهاي ليفل بارتيسيبيشن يعني بنزل بيها لاي مستوى اداري، ممكن تبقى على مستوى مدير الادارة بس هم الممثلين في اللجنة، ممكن تنزل وتنزل وتنزل لغاية ما تاخد المستوى التنفيذي نفسه، ده افضل ده افضل. نمرة سي ايه؟ هاي لا سيبها من سي. نمرة دي هاي نمبر اوف سبلايرز، هو الافضل للشركة انها تتبع تعتمد على هاي نمبر ولا لور نمبر اوف سبلايرز؟ يا وائل المنطق قادر على اثبات الشيء ونفيده فعلا. الافضل للشركات يكثر عدد السبلايرز بتوعها ولا يقل عدد السبلايرز؟ في اصناف بقى وفي اصناف، يعني قد يكون تعدد الموردين يترتب عليه احصل على الموارد بتاعتك بسعر عالي بس ممكن كمان ينطوي عليه تجزئه عمليه الشراء، وممكن اخفي من وراء ريليتد بارتي ترانزاكشن ان احنا نشتري في اداره المشتريات من اخويا وزوجتي. ممكن، وممكن العكس في مفاهيم عاليه جدا زي مفهوم حد يعرف الجد جاست ان تايم، يقول لك لا ما تعملش عدد كبير عشان كده يلزم انك تعمل ايه؟ تشتغل مع عدد صغير من الموردين الفيري ريلايبل اللي تحكمك معاهم علاقات طويله الاجل، والجديد اللي في العمليه تربطهم بنظام الريورد سيستم بتاعك. ده الجديد اللي في العمليه انك تربطهم بنظام الريورد سيستم. ليه؟ لانه الكواليتي هو بيسلمك اوبسيبست كواليتي، يبقى الكواليتي مسؤوليته الفحص عند السورس، وبالتالي لما بتطبق مفاهيم زي التوتال كواليتي مانجمنت تشركه في الريورد سيستم بتاعك. يبقى اذا احيانا يكون عدد كبير من الموردين افضل، وخاصه في السلع الاستراتيجيه اللي انت الخامات الاستراتيجيه بتاعتك، لو اثر معك واحد كان يغطيك. اما بالنسبه لانظمه زي تي جاست ان تايم تطبيقا لمبادئ التي كيو ام، يفضل عدد صغير من لونج تيرم سبلايرز، لونج تيرم ريليشن شيب. اذا ما نقدرش نحسب ان ده بنش مارك، الهاي نمبر احيانا يكون بنش مارك، بس هو قال لك يعني خدها مرتبه ان هو قال لك ان ده بنش مارك، خلاص هو بنش مارك ماشي يا سيدي، بس ما زال ان هو يعتبر ايه؟ نون فاينانشال، نون فاينانشال. وهنا بقى برضه انترنال مش اكسترنال. ليه؟ لانه بقول لك ان هو بص لاحد المصانع بتاعته وشاف بيتعامل مع كام سبلاير. طبعا بالنسبه للحكومه في حاجه اسمها سجل للموردين المعتمدين مش كده برضه بيسموه كده؟ سجل للموردين. طيب نمره سي high amount of bad debt, write-offs, الإعدام. الإعدام للدين. هنتكلم طبعا كلمة إعدام للدين يعني معناها ايه؟ يعني معناها كل ما يزيد إعدام الدين ده، كل ما تلاقي إعدام دين كبير، اول ما يخطر ببالك هنا، يخطر ببالك ايه؟ إدارة يا إما إدارة مبيعات سيئة أو المبيعات وهمية، أو المبيعات وهمية، يبقى ده يحتوي على إن الفاينانشال ريبورتنج لا هو لا أكيوريت ولا ريلايبل. ودي بتعرفها إزاي في شركات القطاع العام في الجهاز؟ يبص يلاقي في السنة التالية مباشرة يعمل إيه؟ يجي يفحص يلاقي مردودات مبيعات كتيرة جدا، عمل بيع بيع بيع بيع آخر السنة على فواتير وما طلعش مخزن ولا حاجة، يجي في آخر في أول السنة الجديدة يقوم عامل مردودات المبيعات. فلازم لما تيجي تراجع بتنصح ان كل اللي هو يعتبر مرتجعات مبيعات يخفض مبيعات السنه اللي ايه اللي قبليه، مش كده برضو؟ طبعا دي اجزاء مهمه جدا، فده يعتبر فاينانشال. تعالوا نقرا التعليق مع بعض. Answer C is correct. A high level، كل ما يزيد المنسوب بتاع البادجت رايت اوفز الاعدام بتاع الدين، could indicate fraud، طبعا ممكن يستدل معاه على وجود غش ممكن. Which would compromise، كلمة compromise يعني يجي على حساب الايه؟ يجي على حساب يبوظ الاكيوراسي الدقة بتاعت الفاينانشال ريبورتنج والريلايبيليتي، يعني معناها انه لا هي الفاينانشال ريبورتنج لا دقيق ولا ريلايبل. او فاينانشال ريبورتس بادت رايت اوفز may result from recording fictitious sales، مبيعات وهمية. fictitious يعني bogus، يعني وهمية، مبيعات وهمية. في البنوك بالنسبة لإيه؟ لاحتساب الفوائد. دي مش كده بس، في تقدير الموارد العامة للدولة نفسها بيتاخد من مطالبات مصلحة الضرائب وفقا ل 18 كان في النظام القديم، ويقدر على الموازنة العامة للدولة كلها. طب ما 18 ناقص 19 اعملوا ربط. طب وبعد ما تعملوا ربط اساسا، طب ما انت ممكن توصل قبليها لاتفاق ولجنة داخلية وما وصلتش لجنة داخلية خدها في طعن، ما خدتهاش في طعن خدها في المحكمة. فكان بياخد التقديرات من واقع مطالباته بنموذج 18 اللي كانت 5 أو 6 اضعاف الحصيلة، وكان بيقدر عليها الموارد السيادية كلها البلد. يقول لك الموارد السيادية 100 مليار مثلا، في الوقت اللي هي ما تطلعش اكتر من 40 مليار. واتكلم على كده شوقي مرة، شوقي مش اخينا. organizational theory، الثلاث محاضرات الجايين هنتكلم في نظرية التنظيم. لابد وان تكون واعيا، لابد وان تكون واعيا بما هي المنظمة. طبعا ما هي مراجعة الافيشنسي والافكتفنس، بيسموها في الادب المراجعي باسم management audit. بالظبط كده، شفت انت جبت اسم من العلم وحطيته من واقع فهمك العملية، اسمها management. التريبل اي اوديت، efficiency effectiveness and economy، او ساعات نسميها operational audit، او ساعات نسميها management audit. هي critical. دي القانون 144 قال الشق الانتقادي، المراجعة الانتقادية، لانه كلفنا مراجعة عملية، مراجعة قانونية ومراجعة انتقادية. وانا طبعا بقول وقلتها ان دور المراقب العام، المراجع العام، هو دور يقترب من فكر الانترنال اوديتور وليس الاكسترنال اوديتور. لان انا ما بعبرش فقط على مدى الكومبلاينس والجنرال اكسيتر كاونتنج برنسبلز بس، انا بكتب تقرير بفايندينجز وريكومنديشن، لقيت ايه وايه الريكومنديشن للاصلاح بتاعي. وبالتالي هنا ما بيقتصرش تقريري على الاعتراف فقط ان القوه الماليه متمشيه معه، حتى اللي بتنشر في الجرايد لاغراض الاكسترنال بيربسز متمشي معه، لكن ده ما يخليكش فقط تتوقف عند هذا المستوى، ولكن القانون بيكلفك بالاوبريشنال اوديت وكمان بالنسبه للكومبلاينس اوديت اللي هي مراجعه الالتزام. بنش ماركينج، بنش ماركينج ممكن على مستوى البنش سوت، يعني لو كل موازنة البنش سوت، لا ده مش بنش ماركينج، ده اسمه ستاندردايزيشن لإجراء. لا دي حاجة ودي حاجة. البنش ماركينج محاولة الوصول للأفضل، أحط معيار لأفضل أداء وبالتالي المعيار ده يقتضي بيه الباقي. يعني لما أقول مثلا إيه عندي 15 عيل مخلفهم، أقول لهم شوف أخوكوا ده دعبس، الواد ده احسن اخلاق فيكم، يبقى انا بعمل دعبس ده بنش مارك لاخواته كلهم. اه اروح لبره ده احسن منك على مستوى العالم. البنش ماركينج في احد في احد العمليات في احد الاكتيفيتيز فيها. البنش ماركينج مش ان انا اخد كل اداؤه بالمره، اخد اداء في عمليه واحده زي ما انا قلتها في المثال بتاعي، اني احسن ما في فلان، احسن ما في نانسي عجرم صوتها، احسن ما في بليه رجله، احسن ما مين هيفاء شعرها. انا بغيظ واحد بقى. طبعا البنش ماركينج طبعا لفيتشر لفيتشر طبعا. لا تقول organizational theory بنسمع حاجات كتيره. يعني ايه الهيكل التنظيمي؟ وده طبعا مكون مهم جدا من مكونات الانترنال كنترول سيستم، فلازم نعرف الهيكل التنظيمي، اسس رسم الهيكل التنظيمي رسم ازاي، وبعدين لازم نتكلم على الميكانيستيك اورجانيزيشنال ستراكشر، ونتكلم على البروفيشنال اورجانيزيشنال ستراكشر، ونتكلم على الاورجانيك والكونتانجنسي اورجانيزيشنال ستراكشر، نتكلم على السبان اوف سوبرفيجن، نتكلم على اليونيتي اوف كوماند، نتكلم على الاشكال اللي ممكن تاخدها السنتراليزيشن والديسنتراليزيشن، نتكلم على الليدرشيب، ونتكلم على الباورز سواء ريفرنت باور كوريسيف باور ليجيتيميت باور، الباورز بتاعت الليدرز كلها، علشان خاطر بدون كانترنال اوديت ما تعرف مناخك التنظيمي ماشي ازاي ومال توصياتك هتكون فين، يبقى لازم تكون اوير بمناخك التنظيمي وعلاقه مناخك التنظيمي باداء الشركه. يعني عشان تنتقد ليس الشكل في الاداء ولكن وات بيوند الشكل، يبقى لازم فاهم اداره. فعشان كده انا حطيت عنوان اسمه organizational theory، وحطيت لك يمكن كل ما هو relevant عند هذا المستوى اللي هو البارت اللي احنا بنشتغل فيه دلوقتي، عند كل ما هو relevant لمعرفتك كinternal auditor you must be aware of، otherwise هتأتي recommendation بتاعك في اطار نظري، يبقى انت بتعمل ريكومنديشن في حاجه وانت مش لامس الوضع التنظيمي اللي انت بتتكلم فيه اساسا. يبقى ما ينفعش ان انا اوصف حاجه مثلا في ظل نظام ديسنتراليزيشن والمنظمه بيورلي سنتراليزد، توصياتي جوفاء. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ تمام؟ نعم. البيلدينج بلاكس لا دي في الجاب في الجنرال اكسبتد اكاونتنج برنسبلز، مش هتلاقي عمرك ما تلاقيه. اللفظ ده متاخد من الاكاونتنس هاند بوك، ودي اصدريه اصدرها الاي اي سي بي اي يمكن سنه 1980 مثلا، حاجه كده قديمه. مش هتدور عليها مش هتلاقيها. اورجانيزيشنال ستراكشر، الهيكل التنظيمي ولا البناء التنظيمي؟ الهيكل يرسم، البناء الاول ده الكونسبت اللي هيتبني عليه الرسم، يبقى الاورجانيزيشن ستراكشر ده البناء التنظيمي. ازاي بتتبني المنظمه بتاعتي؟ اورجانيزيشن ستراكشر اكسبريسز، يعبر عن لاينز اوف اوثوريتي، يعني خطوط السلطه التي تربط الفيريوس بوزيشنز اللي هي المواقع الايه المختلفه اللي هي الوظائف المختلفه. يعني مين بيعمل ريبورتنج لمين، ومين بيعمل ريبورتنج لمين، ومين بيعمل ريبورتنج لمين. يبقى معنى كده هي ربطت مراكز السلطه ببعض جوه المنظمه. يمكن الرابطه دي انها تترسم، يبقى الرسمه بتاعتها اسمها مش organizational structure، اسمها organizational chart. وان لما تدخل وحده حكوميه تعرف دايما رئيس، مش رئيس الوحدة نفسه، لما تدخل مثلا على ادارة معينة فيها تلاقي رئيس الادارة دي راسم هيكل تنظيمي ورا قفاه، وتحس فيه بقمة تعقيدات العالم، وحاطط نفسه فين في الحادث نفسه في البتاعة اللي فوق، ويقول لك انا تحتية كل الشوية دول عشان يظهر ان هو ايه عبده مهم. يعني شفتوه في الحكومة لما دخلت بتوع الحكم المحلي، انا اشتغلت معهم شويه، فشفت الهيكل التنظيميه هو راسم ايه موقعه في الهيكل التنظيمي، موقعه وبعدين كل دول تحته ده كذا وده كذا، عاملها على سبوره، والله العظيم عاملينها على سبوره. حاجه بغيظ. اول ما تدخل اعرف انك هتتعامل مع واحد قمه العقد اللي في الدنيا بقى، يعني عد نفسك انك تتعقد. قطاع البترول الاصلي بيدافع عنه وبيقول لك اصل الرئيس بتاعه جنبه فلازم يعمل كده طبعا، مش كده؟ انت فين في الهيكل التنظيمي؟ بص بص حسب خوفي. ايوه كده في الهيكل التنظيمي كده صح. عصام الحضري organizational structure بيترسم عن طريق organizational chart اللي هو بتسمى الخريطة التنظيمية. الخارطة is used to represent، تستخدم لكي تمثل ال organizational structure أو البناء التنظيمي. يبقى هو pictorial، جاي من كلمة picture، pictorial representation هو تمثيل في شكل للـ organizational structure، هو pictorial representation للـ organizational structure. طبعا دي بتيجي سؤال في الامتحان احيانا، الصح ان انا الاول احط استراتيجيات الشركة ولا احدد الهيكل التنظيمي بتاعها؟ طبعا لانه الهيكل التنظيمي هو الله عليك، شوف الجملة ليه تحقيق. يبقى هي الاداة اللي بتدور في هاو تحقيق وات، الاداة اللي بتقول انا هحقق ازاي الاستراتيجية. فوات هي الاستراتيجية، what should be achieved and what should be achieved must be determined، يجب ان يحدد اولا، ثم how to be achieved من خلال الهيكل التنظيمي. لا هنا بقى احنا بنبني في مصر بقى، خلينا نتكلم في مصر، بتبني مين على مين؟ دي نظرة كده وتأمل فيها وفكر فيها في لحظة. برافو عليك، احنا بنرسم الهيكل التنظيمي وبعد كده يبقى الاستراتيجيات دي بعد كده. حط لي بس مكان كده في الهيكل التنظيمي حلو وظبطني. بالظبط كده، هنا في مصر مالو؟ عشان كده اقول لك يعني هم لما وصفونا قال لك بعد 200 سنه هيترقوا ويطلع لهم ديون كاليوحى. كاليوحى ليه؟ لان احنا ماشيين بالمعكوس، الاستراتيجيه اولا، ويثبت الاستراتيجيه فيجن تحدد ميشن يتبني عليها البناء الاستراتيجي كله. كل الكلام ده في مصر يعني سوري مش موجود تقريبا. مصر هي أم. انا سمعت قصه امبارح، سمعت قصه عجبتني. شويه همك طلعوا في قطر، خدوا من كل ركاب القطر وموتوا كومساري، وموتوا كومساري وعوروا. الحادثه دي مثلا تعالى كده في التاريخ العالمي كله، انتهت الحوادث دي من سنه 1800 وكام على مستوى يعني تخيل عصابه همك تطلع على قطر 9 عربيات مثلا. ما دي مش ثورة بس دي. يا حبيبي الحب كله، الحب كله حبيته فيك والله. يا اخواتنا لا ان شاء الله بعد 6 اشهر من هنا يعني لو كنت وسطيكم ما اتقفشتش ان شاء الله يعني كل حاجه هتبقى حلوه. فهنا انا بنبهكم لجزئيه مهمه، ان الاورجنايزيشن الاستراكشر بيرد على وات، بيرد على هاو، ازاي انفذ استراتيجيه. فطبيعي جدا ياتي رسمه بعد ما انا احدد استراتيجيتي اولا. اورجنايزيشن الاستراكشر cannot be determined، ما اقدرش احدده unless إلا إذا the organizational strategy has been set، وضعت الاستراتيجية. because organizational strategy اللي هي what ما يجب تحقيقه من أهداف is achieved tungas يتم الوصول إليها through the choice of appropriate organizational structure. لأنه مش كل organizational structure functional، احنا عندنا في مصر الغالب هو الفانكشنال، ادارة انتاج، ادارة مبيعات، ادارة تسويق، ادارة ائتمان، ادارة معرفش ايه، مش كده برضو؟ احنا عندنا 99% و9 دائر من الشركات functional organization structure. ما يعرفش غيره. الهيكل ده تقريبا انتهى في الغرب من 30 سنة. ما حدش بيرسم functional خالص دلوقتي. او ما بيشتغلوش على functional. ليه؟ لان اساليب الادارة بالاهداف والديسنتراليزيشن ابتدت تظهر. فابتدى يطوع فكر الهيكل التنظيمية الى territorial او geographical او decline. او ابتدى يشتغل في الماتريكس النهاردة. وابتدى يغير هيراركية الايه؟ هيراركية الهيكل التنظيمي بالكامل بتاع الشركات. دي هيراركية. ما ده هيراركي. الهيراركي هي مجموعة من خطوط السلطة والمسؤولية مع بعض. ده هيراركي. هيراركي. كله هيراركي. كله organization structure. الهيراركية هي عبارة عن البيراميد اللي بترسم. بس في برة البيراميد ده شالوا منه ايه? وفي اليابان ابتدوا الفكرة دي فعلا. الهيراركية بالشكل ده. شاف الحتة دي منها ولا فايت شرها. اللي هي طبقة الادارة الوسطى. وعرف انه التعليمات لما بتنزل هنا ثم تقارير الاداء لما بتطلع من الناحية التانية بتتفلتر تقارير الاداء والتعليمات بتتشوه لان الانسان بطبيعته موصل رديء للمعلومة. الانسان بطبيعته موصل رديء للمعلومة. انا لو ابتليت في ودنك وقلت لك ثلاث كلمات معينين وقلت لك قولهم للي جنبك في ودنه واللي جنبك قالهم للي جنبك في ودنه عقبال ما اوصل هنا هيبقوا الثلاث كلمات دول حاجة تانية خالص. لازم. فعلشان كده ابتدى هو يفكر بالطريقة دي. قال لك الطبقة دي لا منها ولا كفاية شرها عبء على التنظيم بالكامل. فشلها. فسرع ايقاع المعلوماتية. ربط العملية. خلى اللي تحت دول ليهم امل في الترقية الاعلى. خلى البيئة منفتحة اكتر. ده organic organization structure. وبقي مش طول. بقي flat organization structure. ابتدى يزود الايقاع ومدى التناغم مع البيئة اللي حواليه. خفض التكلفة. وده المفروض انه يحصل. ليه نفس التلاجة اللي في عمر افندي في اي حتة قطاع خاص اقل منها بكتير. الهيراركية الضخمة اللي موجودة في القطاع. اذا ده يبلغ لده وده يبلغ لده. لما يمكن هتلر في الحرب العالمية التانية احتاج لمين? احتاج لطبقة الكمسرية. فقال لهم للمجهود الحربي انتوا هتدخلوا. وطلع قرار. هذا القرار كان بمثابة انه يعدم اي راكب يحاول ان هو يتهرب من دفع التذكرة للسواء مباشرة. ما دي الفكرة اللي جاي الاتوبيس من غير كمسري. واعدم فعلا اول حالة. اعدم واحد ما دفعش تذكرة. ما هو اي اصلاح كبير محتاج لازم يكون في دعم. اول اصلاح كبير. اعدم اول حالة. بعد كده الشعب الالماني مشي على الخط. ابتدت الحتة دي النهاردة كم كمسري وكم سواق في الهيئة. طب انا لو شلت الكمسرية هبتدي اعمل ايه للتكاليف كلها? ده جزء كبير جدا من موازنة الباب الاول. صح ولا غلط? الله? انت هنا بتحمل تحملات غير عادية. اذا هما بيفكروا بالطريقة دي. الهيراركية دي بتتغير شكلها النهاردة وبتحول من تول organization structure الى flat organization structure. بيشغلهم رياب دي. هناك ما يفرقش برة بس. يعينك الاول يعلمك حاجة قبل ما يقول لك خد المذكرة بتاعتك rehabilitation بيسموها. ودي موجودة وغصب وفي قانون في غصب عنهم موازنة وبيتراقب عليها اللي هو rehabilitation اساسا عشان يعلمك. وده الطبيعي جدا. فاحنا هنا بناخد شكل جزء صغير من organizational structure partial organizational chart. جزء partial given part organizational chart of the Fisher Bank. ده في البريزيدنت اللي هو العضو المنتدى بيسموه البريزيدنت. في دايركتور اوف بيرسونال اللي هو مدير شؤون العاملين. مدير شؤون العاملين. حد هنا مدير شؤون عاملين او احد افراد شؤون العاملين? ادارة الصراصير والرئيس بتاعهم الصرصار الاعظم. والله انا عمري ما استنضفت رئيس شؤون العاملين. انا بسميه العسس. العسس. والله تلاقيه دايما ينقوه وطيور. ليه اخلاقية معينة. والله. صح ولا انا غلطان طيب? انا الاول سألت عشان اعمل. يبيع امه. يبيع اهله. مين زيهم بقى? عندنا في الجهاز بتوع المكتب الفني. شفت النهاردة بتوع مكاتب فنية? لا النهاردة انا عندي حالة في مكتب فني. طب بيعمل ساتسفاكشن للناس ده احسن واحد يزرع اساسا. الله تعرفه؟ الراجل ده مستقصدكوا. طب قول له ورهولنا لو كان الراجل ده حاصل له ساتسفاكشن ما كانش جه بالمنظر ده. لا لا مش شكل كده ساتسفايد اواي. فاذا هنا بقى البرسونال ديبارتمنت دي ملهاش مهام تنظيميه محدده، يعني مش مسؤول عن خطه البيع، مش مسؤول عن خطه الانتاج، مش مسؤوله بالشكل المباشر في الدايركت لاين للاثوريتي. عشان كده اداره زي اداره شؤون العاملين، زي اداره الحسابات، زي الانترنال اوديت، زي اداره الشؤون القانونيه، دول بنسميهم ستاف بوزيشن. ستاف ما سموهمش لاين بوزيشن. يبقى الهيكل التنظيمي بيحتوي على نوع من الادارات المهام بتاعتها للكل. اداره شؤون العاملين بتوفر العاملين والتدريب والترقيه لمين؟ لجميع العاملين في كافه الادارات. نفس الفكره في الانترنال اوديت، دول اسمهم ستاف بوزيشن. الستاف غير اللاين. اللاين يعني من اوله لاخره. امسك مثلا ايه؟ الفايس بريزيدنت لشؤون الانتاج تحتيه مدير عام مصالح، تحتيه مدير لكل مصنع. اذا كان المصنع كبير جدا يبقى مدير للورش، الورش تحتيها مش عارف ايه تحتيها ايه، بس كله عمليه ايه؟ لاين، لغايه ما توصل لمستوى كل عامل بقى. يبقى انت هنا بتتكلم عن اللاين بوزيشن. اذا اللاين بوزيشن موجود في الدايركت لاين اوف اوثوريتي، لكن للاستاف لا، الاستاف ليه اشرافيه عامه. عشان كده مين ينصح مين فيهم؟ الاستاف هو اللي ينصح اللاين، الاستاف هو اللي يشتغل عام هورزونتال، لكن اللاين يشتغل ايه؟ فيرتيكال. مين اللي دايما بيبقى متغاظ وعايز يفرم رقبه مين؟ اللاين عايز يفرم رقبه الاستاف. ليه؟ لان الاستاف غتت، صح ولا غلط؟ لا، حتى الانترنا الاوديت نفسها. مش بالضروره يكون ريسك، يعني لو ريسك. يعني ايه ريسك؟ الريسك ده يعني في خطر هيحصل لو عدم وجود الاداره دي. لا لاين، لا انت رحت لاين غلط. عرفت لاين غلط. انا بتكلم لاين بوزيشن وبتكلم ستاف بوزيشن. يعني معناها ايه؟ في ديبارتمنت اللي جواها ده اسمه لاين بوزيشن. يعني لو مسكت اداره شؤون العاملين سميت البوزيشن ده على الهيكل التنظيمي سميته ايه؟ ستاف بوزيشن. ليه؟ لطبيعه مهامه ان هو يتداخل في تعيين وترقيه وتدريب والاخره لجميع العاملين على كل ايه؟ ادارات بقى ان كانت. تعال نروح للتاني هنفهم. ده بتاع البنك. التاني اسمه الفايس بريزيدنت النايبر رايس للكاستمر اكونتس اللي هي حسابات العملاء. التالت فايس بريزيدنت لللونز للقروض. الرابع فايس بريزيدنت للمورتجز اللي هي قروض بضمان عقاري، القروض بضمان عقاري. يبقى دي بقى الثلاثه التانيين دول ما عدا الدايركت بيرسونال ده تعتبر ايه؟ فانكشنال. يبقى دول نقدر نسميهم ايه؟ دول نقدر نسميهم ايه؟ لاين ولا ستاف؟ لاين بوزيشن. ليه؟ لان الاولاني تحديدا مش مسؤول عن الكاستمر سيرفيس وخدها لغايه اخرها بقى. الثاني مسؤول عن عمليه القرض او القروض بتاعه البنك، يبقى الاقراض. الثالث عن المورتجز اللي هو الاقراض بضمان عقاري. تعال نمسك واحد من اللاين بوزيشن ونحلله اكتر. هو مسك لك الكاستمر سيرفيس، قال لك الكاستمر سيرفيس دي عباره عن مانجر اوف كاستمر سيرفيس للسيفنج. يبقى الكاستمر سيرفيس لاصحاب الايه؟ الكاستمر اكونتس الايه؟ بتاعت الايه؟ بتاعت الايه؟ السيفنجز، حسابات الايداع. التاني بتاع الماني ماركت، الماني ماركت اللي هي عباره عن التريجري ايه؟ بونز والحاجات اللي هي قصيره الاجل، ادوات الاستثماريه قصيره الاجل. التالت بتاع ايه؟ بتاع حسابات الجاري، تشيكينج. يبقى معنى كده انك انت بتتكلم هنا على مستوى ايه بقى؟ انك انت مسكت الكاستمر اكونتس وابتديت تتكلم على الكاستمر اكونتس على حساب اكونت يتعلق بسيفنج، اكونت يتعلق بشيكينج، اكونت يتعلق بتدوير محفظه من الاستثمارات الماليه قصيره الاجل اللي هي الماني ماركت. يبقى انت بتتكلم هنا على ايه؟ على بوزيشن كامل. هذا البوزيشن من فوقيه لتحتيه خاص بايه؟ كاستمر اكونتس بس. لكن ما يقدرش مش من سلطاته يتكلم في لون، ولا مش من سلطاته يتكلم في ايه؟ في مورتجز على سبيل المثال. طبعا طبعا لا استنى استنى اقول تاني. الستاف الستاف بيتكلم هوريزونتالي وبيتكلم فيرتيكالي ودياجونالي كمان. دياجونالي كمان يقدر يقدر. تعال ناخد يبقى هنا خلصنا من ورا الشكل التنظيمي. كل مربع من دول اسمه ديبارتمنتيشن، اسمه كومبارتمنتاليزيشن. يبقى الديبارتمنتيشن معناها تجزئة المنشأة الى مراكز للسلطة والمسؤولية. جواها ايه ده موضوع تاني، لكن الديبارتمنتيشن هي تقسيم عمل المنشأة لكل البنك. هنا يبقى عمل البنك لو انا قلت ان هو على الكاستمر اكاونتس وعلى اللونز وعلى المورتجيجز، يبقى انا قسمت قلت انت لعيب بتاع المورتجيج وانت تلعب فين في اللونز وانت تلعب فين في الكاستمر اكاونتس. يبقى بقسم ليها ستراكشر طبيعي وتحتيها ممكن يبقى ستراكشر، بس الوظيفة كلها بكل اللي تحتيها مش مسؤولة بشكل مباشر عن تأدية مهمة من مهام الرئيسية للشركة اللي هي البيسك فانكشنز. البيسك فانكشنز اللي هي مهمة الانتاج او مهمة البيع او مهمة التمويل على سبيل المثال، تقديم النصح تقديم الارشاد تقديم عمليات خدمات عامة زي التدريب للعاملين الموجودين لكن ما نقدرش نقول ان هو احاسبهم على التقصير في خطة انتاج او خطة بيع او اول اخره، مش كده برضو؟ هي دي النقطة المهمة. organizational structure can be depicted، يمكن ان يرسم، سواء بقى لو المنشأة centralized او المنشأة دي centralized. يبقى معنى كده يمكن رسم الهيكل الخريطة التنظيمية لكافة المنشآت مهما كانت، اذا كانت مركزية او لا مركزية. طب المنشآت الغير هادفة للربح زي جنينة الحيوانات، هل يمكن رسم هيكل تنظيمي ليها ولا لا؟ يمكن ايضا. ايه العيب اللي فيها؟ يبقى نمرة اتنين، in a profit oriented companies يعني في الشركات الهادفة للربح as well as not for profit agencies يعني حتى الشركات الغير هادفة للربح كمان، هل بس للمنشأة الصناعية يمكن رسم هيكل تنظيمي ام لمنشأة صناعية زراعية تجارية؟ يبقى in a service in a manufacturing as well as merchandising للشركات الايه التجارية. يبقى هنا يمكن رسم الهيكل التنظيمي مهما كان، واحد الشكل بتاع المنشأة، اثنين مهما كان الهدف بتاع المنشأة فور بروفيت او لا، مهما كان القطاع اللي بتنتمي له المنشأة حكومي او حكومي. يعني معنى كده الهيكل التنظيمي يرسم طالما وجدت استراتيجية فلا بد من وجود هيكل تنظيمي، اذروايز يبقى انا ما عنديش اجابة على الوقت هتتحقق ازاي. بهاو يبقى هنا بيتطلب مني ان انا افصل، هديكم بس اللاين بوزيشن والسب بوزيشن ونوقف عند النقطه دي. يبقى الهيكل التنظيمي، في اي هيكل تنظيمي تنقسم مجموعه الديبارتمنتس اللي جواه اللي هو الديبارتمنتيشن الى نوعين من البوزيشنز، وطبعا كل بوزيشن ممكن يبقى له الهيراركيه اللي تحت تاخدها لاي ديتيل انت عايزه. الاولاني هو اللاين بوزيشن، ودول كانوا ثلاث ادارات 2 و3 و4، والستاف بوزيشن اللي بيتكون من ايه؟ من الادارات الناصحه. اللاين بوزيشنز دايركتلي انفولفد يعني يدخل بشكل مباشر with the organizations البرودكت او السيرفيس، يعني هنا كان ده بنك فبيقدم خدمات فكان دايركتلي انفولفد مع الكاستمر اكاونتس او اللونز او المورتجيجز على سبيل المثال، directly involved مع تحقيق اهداف محدده جوه التنظيم، example البرودكشن ديبارتمنت اند سيلز ديبارتمنت. اثنين align position is in the directed chain في السلسله المباشره of the command في سلسله الامر المباشر، يعني واحد يدي امر للتاني تاني يدي امر للتالت لغايه ما يحصل التنفيذ تحت، and responsible for مسؤول عن administering اللي هو بنسميها ايه اداره البوليسي، administering البوليسي يعني يتبع البوليسي and making operating decisions يستطيع ان ياخذ قرار ياثر في الاوبريشن، ياثر في الاوبريشن يعني ياثر في المنتج او السيرفيس سواء انتاجا او سواء تسويقا او سواء تمويلا، يبقى بيأثر بشكل مباشر على احد الايه المهام الرئيسيه للشركه. People بكل مستوياتهم الإدارية in the line positions have direct responsibility مسؤولية مباشرة for achieving the organization's basic objectives fundamental التي وجدت من أجلها في المنشأة. شركة حديد وصلب وجدت لأجل إنتاج حديد ثم تسويق الحديد وبيعه وتمويل العمليات الخاصة بعملية الإنتاج والبيع. يبقى معنى كده دي اسمها basic objectives and thus have a formal لهم سلطة فورمال. فورمال يعني ايه؟ مكتوبة. مكتوبة لكتمت اند لكتمت مشروعة، يعني مخولة لهم من جانب التنظيم authority. line positions، مين ده اللي سوسو؟ line positions receives advice، يعني بياخد الادفايس، بياخد هنا مساعدة وادفايس وrecommendation من مين؟ من مين؟ من الستاف. and assistance from staff positions، وده اللي بيخليهم ساعة ما بيقتنعوش، لانه ازاي انت هتدخل في تخصصي انا بتاع الانتاج وانت جايين من internal audit وتقول لي احسن في العملية دي انت جاي تعمل بالشكل الفلاني، انا بتاع الانتاج وانت بتعين لي عمالة اقول لك مش متمشية مع المهارات اللي انا محتاجها وتدخل في تخصصي، يبقى ساعات بيتخنقوا منهم. line managers have no authority، ما لهمش صلاحيات على مين؟ over staff employees. والدليل على كده انه جميع الادارات في الشركة ملهاش تأثير على الافراد العاملين في الانترنال اوديت، لان لو هم اللي يقصرت عليهم يبقى الانترنال اوديتور ماله بيفقد استقلاله الاندبندنسي بتاعته. thus line and staff positions are most likely to be in conflict، يعني دايما في خناقات مستمرة، دايما في خناقات مستمرة. وعشان كده الانترنال اوديت لما بيدرسك في الموتيفيشن وبيدرسك في الكوميونيكيشن ولما بيدرسك في الاورجانيزيشنال ثيوري بيحاول يعمل ايه للكونفليكت بصفتك انت من الستاف بوزيشن، يحلله صح ولا غلط، لانه عارف انك هتتعرض لايه؟ لكونفليكت عالي، لتضارب جامد والخناقات جامده، فبيحاول يخليك تبقى على وعي اكثر بالنظريه التنظيميه بحيث انك تعمل مينيمايزنج للكونفليكت اللي انت كده كده هتلاقيه جوه التنظيم. staff position not directly accountable for، يعني مش مسألين بشكل مباشر على the achieving of the organization's basic objectives، يعني ما حدش يقدر يقول له انت قصرت في الانتاج او انت قصرت في ما اعرفش ايه. example على كده ال personnel department شو عاملين، internal audit department ادارة المراجعة الداخلية، accounting department لانها خدمية، and legal counsel اللي هو الشؤون القانونية. staff managers هم اللي بيدوا مش بياخدوا. staff managers give line managers advice and assistance حتى لو هي ما طلبتش منهم صراحة، بمعنى ان الهيكل التنظيمي بيخليك تدخل كانترنال اوديت تراجع حتى لو ما طلبتش منك الادارة انك تراجع اعمالها، not vice versa وليس العكس. صعب لغاية كده؟ يبقى احنا النهارده خدنا في نظرية التنظيم ايه؟ يعني ايه هيكل تنظيمي؟ ويعني ايه اساسا البنيان التنظيمي ويترسم ازاي؟ خدنا البوزيشنز اللي عليه وقسمناها الاثنين، خدنا الهيكل التنظيمي مستحيل يترسم الا بعد تحديد الاستراتيجيات. لا لا لاين، لان منبعهم من فوق، طالما من فوق لاين يكمل لاين لغايه تحت، فاهم قصدي؟ الاساس من فوق لاين يستمر لاين، واللي هو كان الدايركت اوف بيرسونال هو الستاف، الثلاثه الباقيين كانوا لاين، واللي تحت طبعا لاين. ما هو ما ينشا من اصل الثلاثه دول تبع مين؟ تبع الفايس بريزنت بتاع الاكونتس، الكاستمر اكونتس، خلي بالك يعني حط هنا في سهم ناقص اللي هم دول تبع مين؟ الكاستمر اكونتس، انا خدت واحد منهم بس. مش بيأثروا